السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا اخوان؟ الصوت واضح يا اخوان؟ نعم. نبدأ الدرس يا اخوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نكمل اليوم يا أخوان شرح كتاب مفيد المستفيد التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ونبدأ اليوم في شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله شيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة. وهذا الكلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتاله، قال: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذه الأزمان، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه، حيث يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. ولا تقولوا على الله إلا الحق. يقول: وعلي بن أبي طالب حرق الغالية من رافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، ولكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء. ونقل كلام طويل لشيخ الإسلام رحمه الله، ونحن سنتكلم على كل فقرة ونبين ما يريده الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الفقرات التي يذكرها. بعد أن قرأنا هذه الفقرة نتكلم عليها، نقول: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه شيخ الإسلام محمد نقل هذا النقل ليبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية يكفر المعين الذي وقع في الشرك، وأنه لا يتوقف في كفره. وهذا رد على من زعم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر المعين، وهذه الشبهة موجودة اليوم عند كثير من الناس لعدم فهمه لإطلاقات شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يعرف اعتقاد وتفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، فيأخذ بعض المواضع التي توافق هواه ويحتج بها، ويقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية توقف في كفر من أشرك بالله ولا يكفره إلا بعد قيام الحجة. وقد تكلمنا في هذه المسألة في أكثر من درس سابق، ونقلنا وجمعنا أقوال شيخ الإسلام وتأصيلاته في هذه المسألة، وأنه يحكم على من وقع في الشرك الأكبر بأنه مشرك وأنه خارج من الإسلام، ولكن لا يكفره، أي لا يحكم عليه بأنه يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة إلا بعد قيام الحجة. ودائما شيخ الإسلام تيمية يستدل بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نقول الفائدة الأولى من هذا النقل أن المسلم اليوم عليه أن يخاف على نفسه أشد الخوف من الزيغ والضلال. فإذا كان من وقع في الزيغ والضلال بحضور الصحابة رضوان الله عليهم وظهور العلم والعمل، فإن الزيغ والضلال في عصرنا هذا وقوعه من باب أولى. فلا يؤمن أحد على أحد اليوم الوقوع في الشرك والضلال والزيغ، ولا يعظم أحد ويستبعد عنه هذا الأمر. ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، قال ذو الخويصرة: رجل من بني تميم يا رسول الله أعدل. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: أذن لي فأضرب عنقه. شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى حديث الخوارج، ومن هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على أن بعض الناس يضل بل ويكفر وهو لا يعلم، ويظن أنه بهذا العمل متقرب إلى الله تعالى، ويظن أن هذا في صوت يا أخوان، صوت واضح، ويظن أنه بهذا العمل متقرب إلى الله تعالى. فهذا الرجل يعني قابل النبي صلى الله عليه وسلم وواجهه ويعلم كيفية الإيمان به، ومع ذلك لم يجد غضاضة في هذا القول، ولم يشعر بأن هذا القول يناقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مثل هذا القول. وهذا القول ولا شك كفر، فإنه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الناس بهواه ولا يحكم لهم بما يأمره الله تعالى. لذا عمر رضي الله عنه الصحابة أجمعين فهم هذا القول وأنه من الكفر، وأن هذا الرجل ممن يستحق القتل. فقال عمر: ذلي فلا أضرب عنقه. قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. فالشاهد يا أخوان من هذا الحديث أن المسلم عليه أن يخاف من نفسه على نفسه من الشرك، والكفر، وأن يحذر أشد الحذر، أن الوقوع في الشرك والكفر يحبط العمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا بإجماع العلماء أن الشرك يحبط العمل كله، ويصبح الرجل بهذا الكفر والشرك خارج من الإسلام، ولو مات على ذلك كان من أهل النار. لذا يجب على الموحد أن لا يعظم أحد ولا يستبعد على أحد أن يقع في الكفر والشرك، حتى لو كان من كبار العلماء، وعليه أن ينظر في حاله ومقاله ويعرضه على الكتاب والسنة، ولا يقول هذا عالم لا يمكن أن يخالف دين الله، أو لا يمكن أن يكفر، ولا يمكن أن يخرج من الإسلام. فإن الله تعالى قد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولقد أوحي إليك أي محمد وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من هذا الأمر، وإن كان هذا الأمر غير مقدر على النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم باب أولى أن لا يكون معصوما. كما قلنا، هذا الرجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب ولم يستشعر بأن هذا الخطاب يحبط عمله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. وفي هذا الحديث بيان أن هؤلاء نوع آخر غير نوع الخوارج. فالخوارج كما ذكر الله غير نوع المنافقين، هذا نوع آخر. فالمنافقون قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما هؤلاء يحقر أحدكم، أي الصحابة رضوان الله عليهم، يحقرون صلاتهم مع صلاة هؤلاء وصيامهم مع صيام هؤلاء، فهم عباد يقومون الليل ويصومون ويصلون، بل ويشددون في ذلك بخلاف المنافقين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين مروق السهم مروق كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد من فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، إلى آخر الحديث. فقال أبو سعيد: وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى، أي الرجل الذي هو علامة عليهم، رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة. قال: وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. القصد أن بعض الناس قد يتشدد في العبادات ويتعب نفسه، ولكنه في الحقيقة هو من أهل الضلال. لذا أجمع العلماء على أن الخوارج ضلال واختلفوا في كفرهم مع شدة عبادتهم وصلاتهم وقراءتهم للقرآن واهتمامهم بالدين. ولم تمنع هذه الأمور كلها من الضلال، فإن كثرة العبادة لا تدل على أنه لا يخطئ، بل يجب علينا أن نعرض قوله وفعله على الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. كما أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكتفوا بمجرد عبادة الخوارج، بل ولا مجرد انتسابهم للإسلام والسنة، فإنهم كما في الحديث يقولون: من خير قول البرية، يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من رمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فهم يقولون من خير قول البرية وهو قول محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويحتجون بالقرآن على صحة مذهبهم وطريقتهم، ومع ذلك لم يشفع كل هذا لهم. فلا نقتر اليوم بعمل أحد ولا بقوله حتى نعرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين. فهؤلاء الخوارج ينزلون نصوص الكتاب والسنة في غير محلها، وهذا نراه اليوم كثير من الجماعة المنتسبة للدين، فإن لكل واحد منها حجج يحتج بها من الكتاب والسنة، ولكن المهتدي من وفقه الله تعالى إلى العمل بما أمره الله به على الوجه الذي أمر الله به. فحتى الجماعات التي تقر الشرك وتعمل به، كالدخول في مجالس الشرك والدخول في جيوش الطغيط أو التحاكم إلى الطواغيت أو الحكم به، فإنها تتقفر العلم والقرآن وتحفظه لأتباعها، ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون لها، بل ويدعون بعضهم بأنه إمام للسنة كالألباني، يقولون بأنه إمام السنة. وقد سخر عمره كله في البحث عن السنة وتتبعها، ومع ذلك ظل ضلالا بعيدا حين جهل أصل الدين، ولم يعلم أن أصل الدين قائم على ركنين، هو عبادة الله وترك عبادة غير الله تعالى. فيقول بأن من لم يعبد الله وترك عبادة غير الله مسلم وليس بكافر، وهذا مخالف لأصل الدين، بل مخالف لدين الأنبياء كلهم. فإن دين الأنبياء قائم على أن المسلم لا يكون مسلما إلا أن يحقق عبادة الله تعالى ويترك عبادة غير الله تعالى. فهذان هما ركن الشهادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله أي حققوا عبادة الله تعالى. ثم في هذه العبادة لا تجعلوا الله تعالى شريك في هذه العبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله. ومع ذلك هذا المعنى جهله الألباني ومن تبعه على هذا القول، فلم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. فكل نبي يأتي قومه ويقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله يحقق عبادة الله، ما لكم من إله غيره أي لا تجعلوا الله تعالى شريك في هذه العبادة. فأما إنسان لا يعبد الله تعالى ويترك عبادة الطاغوت، هذا لم يحقق التوحيد، لأنه لم يعبد الله، لم يحقق ركن التوحيد، لم يحقق ركن لا إله إلا الله. لذا لا نستبعد يا أخوان أن يقع كثير من الناس في هذا العصر في الشرك وعبادة غير الله تعالى، وإن كان يدعي العلم ويحفظ القرآن ويحفظ السنة ويتتبعها ويبحث عنها ويؤلف الكتب الكبار في هذا الأمر، كما كان حال الخوارج الذين يحفظون القرآن ويتتبعونه ويقولون من خير قول البرية ويصلون ويصومون، حتى أن الصحابة يحتقرون أعمالهم إلى جانب أعمال الخوارج، ومع ذلك لم ينفعهم هذا. فكثير من الناس اليوم يتعبدون الله بما لا نستطيعه نحن من العبادة كما يفعل الخوارج، ولكنهم يخالفون ذلك كله من حيث لا يشعرون في أصل الدين الذي لا يدخل الإسلام أحد إلا بتحققه. فتجدهم يقررون الشرك ويدعون الناس إليه ويحرضون على ذلك ويتحاكمون للطواغيت ويحكمون به، بل ويخطئون من خالفهم ويؤثمونه لأنه بزعمهم ضال، يكفر من حكم بالطاغوت ويقاتلهم. أقول فالصلاة والصيام والعبادات لا تمنع من الوقوع في الكفر والشرك، وكذلك لا تمنع من الوقوع في الضلال وإن كان دون الشرك من باب أولى. وكذلك الخطأ في الجهاد حكمه حكم غيره، قد يقع المسلم في القتال ويظن أن جهاده مشروعا وهو في الحقيقة قد ضل عن الجهاد المشروع، وتجده يحتج على جهاده ومشروعيته بما أنت تقر به معه، ولكنه يخطئ في تنزيله، كما أخطأ الخوارج عندما كفروا الصحابة وقاتلوهم ظنا بأن هذا هو من الجهاد المشروع الذي يحبه الله تعالى. فهذا المخطئ يخطئ في التنزيل، فيضع الأدلة في غير موضعها، فيقاتل في وقت لا يجب فيه القتال، إما لعدم قدرته أو لعدم وجود الطائفة المؤمنة الموحدة التي تستطيع القتال بها. أما مجرد التجميع من غير ضبط لعقيدة الطائفة وما تجتمع عليه، فهذا لا يتم به المقصود ولا يتحصل. وليعلم أن الناس الذين يجتمعون اليوم القتال ليسوا هم على اعتقاد واحد، لذا عند التفحص تجدهم طرائق قددة، وإنما الذي يجمعهم هو القتال. فبعضهم يسكت عن بعض وإن علموا مخالفة بعضهم لبعض بحجة المصلحة وقتال الكفار الأصليين وعدم نشر معايب المجاهدين، وهذه الحجة كان يحتج بها قبلهم مشايخ السلطان، كانوا ينكرون عليهم الاحتجاج مثل هذه الحجة. أي من يجاهد اليوم ينكر على مشايخ السلطان تمسكهم بالمصلحة، واليوم هم يحتجون بمثل هذه الحجة فيقعون في عين ما كانوا ينكرونه عليهم. وكذلك ليعلم أن هناك فرق بين الطائف التي تقوم عليها دولة الإسلام وبين عامة الناس وحواشيهم الذين لا يكون لهم الرأي والمشورة. فإن الطائفة التي تريد أن تقيم دين الله لابد أن تكون محققة لأصل الدين عاملة به، توالي وتعادي عليه ظاهرا وباطنا. وهؤلاء هم المهاجرون والأنصار الذين ذكرهم الله في كتابه، كما قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. فالدين قام على المهاجرين وعلى الأنصار، قام على طائفة علم إيمانها ظاهرا وباطنا بالبلاء والصبر والدعوة. ثم كيف، انظر كيف أمر الله تعالى المهاجرين والأنصار وقطع الولاية بينهم وبين من لم يهاجر حتى لو كان مؤمن، حتى لو كان مؤمن. قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، مع أنهم مؤمنون محققون لأصل الدين. فكيف إذا كان من يريد الجهاد لم يحقق أصل الدين وظن أنه على شيء وهو ليس على شيء؟ فلنتيقن يا إخوان، إن لم تكن الطائفة التي تجتمع على التوحيد وتعرفه وتعمل به هي التي يقوم عليها دين الله تعالى، فلا يقوم لله دين أبدا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يدعو الله تعالى ويقول: انتهلك هذه الطائفة فلا يقوم لك دين أبدا. انتهلك هذه الطائفة أي المهاجرين والأنصار الذين يقاتلون في بدر، قال: انتهلك هذه الطائفة فلن يقام لك دين أبدا. يدعو الله تعالى حتى ينصر المسلمين. وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الطائفة هي الطائفة التي يقوم عليها دين الله تعالى؟ علم بالصبر والدعوة ونصر دين الله تعالى، حتى أن بعض أهل العلم كان يقول: ليس في المهاجرين منافق، لأنهم صبروا عندما آمنوا، صبروا وأوذوا وفتنوا، فمنهم من خرج إلى الحبشة خوفا على دينه وترك كل شيء في مكة من أجل الدين، ومنهم من هاجر إلى المدينة خوفا على دينه وترك كل شيء في مكة من أجل هذا الدين. لذا عوضهم الله تعالى مقابل هذا الخير العظيم في المدينة. فهذه هي الطائفة التي يتحقق بها ظهور الدين. أما طوائف تجتمع من هنا وهناك فقط باسم الجهاد من غير معرفة بأصل الدين، ولم ندعوهم أصلا لتحقيق هذا الأصل ابتداء، ثم نأمرهم بالجهاد ونطالبهم بأن يخرجوا للجهاد، فهذا جهاد لا يقوم به دين الله تعالى أبدا. فلا بد من تحقق معرفة أن هذه الطائفة محققة لأصل الدين قائمة بأمره مظهرة له صابرة عليه، وأوذت وأن تعرضت للبلاء والفتن. وقد يكون هناك بعد وجود دار الإسلام قد يكون بعض المنافقين وضعاف الإيمان، هذا لا يستبعد، ولكن الأصل وجود هذه الطائفة من المهاجرين والأنصار الذين حققوا الدين وحققوا الأصل وصبروا عليه. وهذا لا يعرف بمجرد الخروج للجهاد، هذا يعرف بإظهار التوحيد والصدع به والدعوة إليه ومعرفته، تحقيق التوحيد في نفسه ودعوة الناس إليه والصبر على ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي الطائفة التي يقوم عليها دين الله تعالى، وهذه هي الطائفة التي يظهر الله تعالى الدين على يديها، وهذه هي الطائفة المنصورة التي ينصرها الله تعالى. التي لا يضرها من خالفها ولا يضرها من خذلها. وهذه هي الطائفة التي يعلم الله تعالى بما في قلوبها من نصر الدين الله تعالى، فينصرها أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لذا تكلمنا كثيرا في أكثر من درس وفي دروس سابقة في قواعد ظهور الدين أنه يشترط لظهور الدين وجود الطائفة الموحدة المحققة لأصل الدين في نفسها، الداعية إليه في غيرها، الصابرة عليه. ثم بعد ذلك إذا تحقق لهذه الطائفة وجود دار إيواء ونصرة ومنعة، هنا يجب عليها القتال. وقال كذلك عن الطائفة المنصورة التي ينصرها الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذا هو الإيمان الحقيقي. الإيمان تحقيق الإيمان في النفس، فإذا تحققت دار الهجرة وجب الهجرة، فإذا تحققت الهجرة وجب الجهاد هنا. أما جهاد بلا هجرة أو جهاد بلا تحقق ومعرفة أصل الدين فهذا لا يكون به ظهور للدين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فبهذا يتحقق الإيمان الحقيقي، وبهذا يظهر الدين، وبهذه الطائفة ينصر. فعلينا أولا شفقة بالناس وإنقاذهم من النار أن ندعوهم إلى التوحيد وإظهار الدين، لا أن نتركهم وراءنا ونذهب إلى جهاد الكفار الأصليين لأنهم احتلوا بلاد ظهر فيها الشرك وفشى وانتشر وعلى عليها من غير نكير ومن غير نفير. فهذه البلاد التي ندافع عنها اليوم الناس يحتاجون إليه إلى إظهار الدين ودعوتهم إلى التوحيد أكثر حاجة من الدفاع عنهم، فإنهم لو ماتوا على ذلك كانوا من أهل النار. فهذا من أعظم الشفقة عليهم، لا الشفقة على أموالهم وأنفسهم وعلى ديارهم، بل الشفقة على أديانهم، لأنه بالموت على هذه الأديان التي يظهر فيها الشرك ويفشو يصبح صاحبهم من أهل النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه من المصائب العظيمة اليوم، أن نهمل أصل الدين ولا نقيه قدره، ونهتم بما هو فرع له مع عدم تحقق الأصل. فالجهاد هو فرع التوحيد، فلا نقفز إلى فرع من فروعه مع عدم تحقيقنا للدعوة للتوحيد. لذا قال تعالى في من دعا للتوحيد وصبر عليه: قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالموحد الداعي إلى التوحيد المظهر له لابد أن يصيبه البأساء والضراء والزلزال بسبب دعوته للتوحيد. وقال تعالى: أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أيضا يظن ظان أنك إذا قلت أنا مؤمن أن الله تعالى لا يبتليك ولا يفتنك، بل لابد أن يفتنك حتى يتبين حقيقة إيمانك. قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذا لابد أن يتحقق، لابد أن يتحقق في كل من ادعى الإيمان وزعم أنه مؤمن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. لابد أن يتبين هذا، لابد أن تتمايز الصفوف، يظهر الموحد الخالص من المدعي للتوحيد، لابد أن يظهر هذا يا أخوان حتى تجتمع الطائفة. إذا كان الإمام الشافعي يقول لا يمكن أحد حتى يبتلى، لا يمكن أحد حتى يبتلى. فبالبلاء والفتنة تتمايز الصفوف، نعرف الموحد الحقيقي من مدعي الإسلام والتوحيد، فنجتمع مع الموحد الحقيقي ونعده أخا لنا، بل ونقدمه على أنفسنا. فقال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالله تعالى يعلم في علمه السابق الصادق من الكاذب، ولكن ليرينا كما ذكر أهل العلم فلا يعلمن، أن ليظهر لنا الصادق من الكاذب، وإلا فالله تعالى في علمه السابق قد علم من الصادق من الكاذب، ولكن ليظهر لنا الصادق من الكاذب حتى نستفيد من هذا العلم. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي الله تعالى ما كان ليطلعنا، لأن لا نعلم الغيب، نحن نحكم في الظاهر، ما كان الله تعالى يترككم على هذه الحال، كل يدعي الإيمان لابد أن يميز الخبيث من الطيب بالبلاء والفتنة، كما في آية العنكبوت ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أبدا يا أخوان، تنبهوا إلى هذه الحكمة يا أخوان، والله أمر عظيم يجب أن نتنبه له، ويجب أن نصدق مع الله تعالى حتى يجعلنا الله تعالى مع الطيبين ولا يجعلنا مع الخبيثين، ولا نقتر بغول فلان وعلان، بل لا نتمسك إلا بوحي الله تعالى، ولا نعمل إلا بما يأمر الله تعالى، ونترك ما ينهانا الله تعالى عنه، لا نقتر بجهاد ولا بصلاة ولا بصيام من غير تحقق أصل الدين، لا يتركنا أبدا على هذا أبدا. ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليترك المؤمنين على أنتم عليه على هذه الحال حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أنتم لا تستطيعون التمييز، كيف تعرف إنسان يصلي ويصوم ويزكي، كيف تميز بينه وبين غيره إلا عند البلاء والفتنة، فيتميز الخبيث من الطيب. هذا أمر عظيم يا أخوان، قل من الناس من يفطن إليه ويتفكر به. وقال تعالى في آية أخرى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. لابد من التمايز، ولا نستطيع أن نميز بين أهل التوحيد وغيرهم إلا بمعرفتنا بحقيقة التوحيد. أما إذا كانت حقيقة التوحيد غير ظاهرة عندنا ولا واضحة عندنا، فإن المنافقين يدخلون علينا ويلتبس أمرهم علينا، وقد نواليهم وننصرهم بسبب عدم معرفتنا بأصل الدين أو عدم تحقيقنا له. فلابد أن نبحث عن هذا الأصل، فلابد أن نبحث عن هذا الأصل ونسأل عنه ونسعى إلى ذلك. ونضبطه، ولا نغتر بقول فلان وعلان، وأما القول بأن هؤلاء المجاهدين قد ابتلوا اليوم، نقول المرجع كله كما ذكرنا إلى ضبط أصل الدين، المرجع كله في ذلك الأمر هو ضبط أصل الدين وهو التفريق. فالبلاء هو الذي يميز الناس ويظهر ما في صدورهم ويبين حقيقة أمرهم، وإلا الخوارج يظنون أنهم مبتلون كذلك، وابتلاءهم كما يظنون أنهم يقاتلون الكفار ويريدون بذلك الصحابة، فهم يقاتلون ويعدون هذا من الجهاد، ويعدون هذا من الجهاد. وقلنا قد يلحق بعد قيام دولة الإسلام على الطائفة الموحدة الظاهرة، قد يلحق بها من لم يرسخ التوحيد في قلبه، ومثل هذا لا يؤثر في تحقيق القدرة والدولة، لأن الأمر والنهي بيد الطائفة المؤمنة الموحدة. لذا كان هناك منافقين في مدينة ولكنهم يخافون من إظهار كفرهم لعلمهم بأن القدرة والقوة بيد كبار الصحابة، وإن أظهروا الكفر لن يتركوهم بل لابد أن يقتلوهم، لذا لا يستطيعون إظهار دينهم، بل من أجل الحفاظ على دينهم وحمايته أي الصحابة رضوان الله عليهم، وكبار الصحابة من أجل الحفاظ على دينهم وحمايته يتهمون كبار الصحابة بالنفاق والكفر غيرة على دين الله تعالى وحفاظا على بيضته وحماه. فعمر بن الخطاب لما قال لحاطب بن بلتع أنك منافق، عندما ظن أنه كفر وأنه أعان الكفار على المسلمين، مع أن حاطب من المهاجرين، مع أن حاطب من أهل بدر، وكل هذا غير على دين الله تعالى، فكيف إذن اليوم من يرى من يحكم بالطاغوت ويتحاكم إليه ويدخل في المجالس الشركية ثم يعده أخا له؟ وهذا قول قادة الجهاد اليوم أو ممن ينتسبون الجهاد، يعدون حماس ومن دخل من قادتهم إخوانا لهم ويحثونهم ويحرضونهم على قتال اليهود، وهم يعلمون بأنهم يحكون بالطاغوت وأنهم يشرعون مع الله تعالى ويدخلون المجالس الشركية. فانظر بين فعل وقارن بين فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين فعل هؤلاء الذين يقودون هذا الجهاد. وقال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين، لأن الأصل عندهم هو الحفاظ على دين الله تعالى، وأما الأعيان فإن كان صادق مع الله تعالى فإن الله تعالى لا يضيعه أبدا، ولكن الواجب علينا أن ننصر هذا الدين، الواجب علينا أن ننصر هذا الدين ونبينه ونحققه. وكما ذكرنا القادة اليوم قادة الجهاد يفرقون في دين الله تعالى بين من يقاتل ومن لا يقاتل، فمن يقاتل الكفار الأصليين معهم لا يكفرونه وإن أظهر الكفر البواح، كما في حماس يحثونهم على قتال اليهود مع علمهم بأنهم يحكمون بالطاغوت وينصبون أنفسهم ندا لله تعالى شريع. ومثل هؤلاء يجب البراءة منهم وتكفيرهم، لا حثوا على جهاد الكفار. وكذلك يسوغ على من ينتسب للجهاد اليوم كل من ترى أسود عن العلم ما دام يظهر نصرتهم في جهاد الكفار الأصليين، ولا ينظرون إلى ما يقوله ويفعله إن كان كفرا، وتجدهم لأنه يوافقهم على أصلهم في الجهاد يعتذرون لهم ويتأولون له ما لا يتأولون لغيره، وتجدهم من يخالفهم يطعنون فيها شد الطعن بل ويتهمونه بالنفاق وإن كان ناصحا لهم مريد للخير، وكأن جهادهم هذا هو جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لا جهاد مع أسامة بن لادن والظواهري. ويظن البعض أن مجرد الكلام عن التوحيد في الرسائل أو الصوتيات يكفي في الحكم على صاحبه بأنه من الموحدين، وما علم أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أعظم من هذا بكثير من التوحيد والشرائع، ولم يشفع لهم هذا العلم. وأن الله تعالى حكم على من يزعم أنه آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكفر إذا تحاكم إلى الطاغوت، ولم ينفع زعمه، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين يقولون آمن من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وما علم هذا أن علماء الطواغيت اليوم يعلمون من التوحيد ودقائقه ما لا نعلمه نحن اليوم، ولكنهم لما تركوا ما أمرهم الله به من العمل بالتوحيد ومفارقة المشركين عاقبهم الله بأن أصبحوا مكابر أولياء الطاغوت. وهذه عاقبة من يترك أصل الدين والعمل به وتعليمه لغيره والصبر عليه، ومن يترك تعظيم هذا الأصل والاهتمام به. وعمل لا يقوم على هذا الأصل والاهتمام به فاعلم بأن مآله إلى زوال. الفائدة الثانية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب وهي الغلو في المشايخ، وأن الغلو في المشايخ يؤدي إلى الوقوع في الشرك والضلال، سواء من جهة شرك الربوبية كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويقع اليوم الغلو في المشايخ سواء مشايخ العلم أو مشايخ العمل، فمشايخ العلم في هذه الآية الأحبار وهم العلماء، ومشايخ العمل الرهبان، فيغتر الناس اليوم لنقص العلم لديهم أو نقص العمل، يقترون بأن هؤلاء الأحبار والرهبان هم أعلم منا وخير وأنهم أقرب إلى الله تعالى، ولا بد أن الله تعالى يوفقهم إلى ما لا يوفقنا، فيلجأ الشيطان بمثل هذه الحجة إلى تعبيدهم لهؤلاء الأحبار والرهبان. فيقبل منهم كل شيء حتى لو علموا أنه عارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأولون أنهم أعلم منا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا ترك رأيهم بل يجب قبوله. فكانت هذه عبادة الأحبار والرهبان إلى يومنا هذا، فبعضهم يقول: أنت أعلم بن باز وابن عثيمين، هم لا يكفرون الطواغيت ولا يرون الخروج عليهم. بعضهم يقول: ها هم قادة الجهاد ابن لادن والظواهر لا يكفرون حماس ويحثونهم على الجهاد، وها هم يجاهدون الكفار الأصليين، ويحتجون بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهؤلاء مجاهدون فلا بد أن الله تعالى قد هداهم، ولكن يقال لهم: أنتم منازعون في صحة جهادهم، فلا يمكنكم الاحتياج بهذه الآية حتى تثبتوا أن هذا الجهاد صحيح، ثم بعد ذلك ينظر هل تنزل هذه الآية على هذا الواقع أم لا. ثم من قال لك بأن المجاهدين لا يخطئون حتى لو كان جهادهم صحيحا؟ وقد ثبت الخطأ عن بعض الصحابة المجاهدين كخالد بن الوليد وغيرهم، بل قد ثبت الخطأ في أصل التقاتل كما تقاتل الصحابة، وكل واحد من الصحابة يظن أنه على حق في قتاله وأنه مصيب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أبي بكر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ابني هذا سيد يصلح الله على يديه فئتين عظيمتين. وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فكل هذا تقاتل دار بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكان في أصله باطل غير صحيح، بل سماه الله تعالى كفرا: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، ومنهي عنه، ومع ذلك وقع فيه أكثر الصحابة، واعتزل كثير منهم لما علموا حرمتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة، ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين، بل قد ثبت في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فتقتلهم أدنى الطائفتين للحق، فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو مستحبا، ودل على أن القتال إما محرما، وهذا مني دل على أن هذا القتال إما محرما أو مكروها. لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب. وقال رحمه الله: وما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير، وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه، كان دين من هو كذلك بحسب ذلك. وهذه الأمور من اهتدى إليها وإلى أمثالها تبين له أن أصول أهل المدينة أصح من أصول أهل المشرق بما لا نسبة بينهما. ومن ذلك أن القتال في الفتنة الكبرى كان الصحابة فيها ثلاث فرق: فرقة قاتلت من هذه الناحية، وفرقة قاتلت من هذه الناحية، وفرقة قتلت وفرقة قعدت. والفقهاء اليوم على قولين: منهم من يرى القتال من ناحية على مثل من ناحية علي مثل أكثر المصنفين لقتال البغاء، ومنهم من يرى الإمساك، وهو مشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث. والأحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الفتنة توافق قول هؤلاء أي الاعتزال. ولهذا كان المصنفون لعقاد أهل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة والإمساك عما شجر بين الصحابة. وقال رحمه الله: وكان سب علي ولعنه من البغي الذي استحقت به الطائفة أن يقال لها الطائفة الباغية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار. وعند مسلم: بؤس ابن سمية تقتله فئة باغية. وفي لفظ آخر: تقتل عمارا فئة الباغية. قال: وهذا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، وأن الداعي إلى طاعته داعي إلى الجنة، والداعي إلى مقاتلته داعي إلى النار، وإن كان متأولا، وهو دليل أنه لم يكن يجوز قتال علي. وعلى هذا فمقاتله مخطئ وإن كان متأولا أو باغ بلا تأويل. قال: وهو صح القولين لأصحابنا، وهو القول وهو الحكم بتخطئة من قاتل علي، وهو مذهب الأمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين. وهذا النقل يبين لنا أن ليس كل قتال، وإن كان أريد به وجه الله، يكون حق، بل قد يقاتل من يظن أنه مصيب في قتاله ويقدم نفسه من أجل ما يعتقده، وكل هذا لا يدل على أنه على حق، ولا يدل على أن جهاده حق. وكذلك في هذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بيان لأصل الدين، وهو التوحيد وعبادة الله تعالى، وأنه هو إخلاص العبادة لله تعالى، والفرق بين الشرك وبين وسائل الشرك، وأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم وسائل الشرك حتى لو كانت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم من التمسح والتقبيل. لذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله تعالى، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله هو الذي تألهه القلوب، أي تعبده عبادة واستعانة ورجاء وخشية وإجلالا. فالله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، لا ليجعل ولا يجعل معه إله آخر. قال والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا معتقدين أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النباتات، وإنما كانوا يعبدونها أو يعبدون قبورهم أو صورهم، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء هم شفعاؤنا عند الله. فكل من غلى بنبي كما يقول شيخ الإسلام، كمن غلى بعلي أو المسيح، أو من غلى برجل صالح وجعل فيه نوع من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان صرني أو أوقثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب ولا قتل. وهذا فيه تكفير للمعين، وأن من وقع في هذه الأمور خرج من الإسلام. وكذلك من حكم بالطاغوت أو تحاكم إليه لأنه صرف عبادة لغير الله تعالى، وهي عبادة الحكم وعبادة التحاكم، فإن مثل هذا يستتاب صاحبه، فإن تاب ولا قتل. وهذا عند وجود القدرة، وكذلك يقاتل إن كان ممتنعا إن وجدت القدرة. علينا يا أخوان أن نهتم بهذا الأصل، بأصل الدين، وأن ندعو له ولا نتوانى في ذلك، وأن لا يكون هناك سببا من الأسباب أو عمل حتى لو كان من الأعمال الصالحة يمنعنا من الدعوة إلى التوحيد ويشغلنا عنه، خاصة مع ما نرى بأم أعيننا اليوم من وقوع أكثر الناس في الشرك وعبادة غير الله تعالى، عبادة الطواغيت وعبادة القبور، من غير نكير وحماية الطواغيت لهذه الأمور والدفاع عنها. فلا يمتنع الطواغيت اليوم في دينهم أن يعبد غير الله تعالى، سواء في الحكم أو الطاعة أو العبادة. لذا هؤلاء الطواغيت ينكرون على كل من أنكر على من عبد غير الله تعالى، بل ويعاقبونه. فلو قام أحدهم اليوم ودعا إلى التوحيد وأنكر على عباد القبور، ففي حكم الطاغوت هذا خارج عن حكمه، يجب أن يعاقب، لأنه في حكم الطاغوت هناك حرية في العقيدة ومساواة في الأديان، فكل يعبد من يشاء كيف يشاء، وهذا من أعظم الكفر الذي يجب أن ينكر ويتبرأ منه. وما نشر الشرك وظهر إلا بمثل هذه الأمور وبمثل هذه الأحكام الطاغوتية التي تحمي الشرك وتدافع عنه. فلو ارتد اليوم من ينتسب الإسلام إلى النصرانية، وقد حدث هذا، فإنه ليس عليه حد ولا يمنع من ذلك، بل هو حر في اعتقاده وفي عبادته. انتهى الدرس يا أخوان، فإن كان هناك سؤال لأحد الأخوة فليتفضل يا أخوان. تفضل يا أخوان، إذا كان أحد هناك عنده سؤال فليتفضل. تفضل يا أخوان إذا كان هناك سؤال. أخوان إحنا نحن تكلمنا في مسألة مهمة جدا، بأن الرسائل والكتب والصوتيات لا تدعو على التوحيد، الواقع هو الذي يدل على الدعوة للتوحيد، المنهج والعمل هو الذي يدل على الدعوة للتوحيد، المنهج والعمل هو الذي يدل على التوحيد. وإلا كما ذكرنا علماء الطواغيت لو جمعنا كتبهم لتفصمت عرى الجمال كما يقال من كثرة هذه الكتب، وتجدهم من أكثر الناس نصر الطاغوت. أخونا نعم، وقولهم قلناها يا أخي، قلناها أخونا، يعني لا نريد أن نتكلم، قلناها وصدعنا بالحق، قلناها وصدعنا بالحق أخي الفاضل، ولا أريد أن أتوسع بأكثر من هذا، قلناها وصدعنا بالحق أخي الفاضل، وهم يعلمون هذا ويعلمون كل شيء. أنا ما أذم رمزج، أنا أتكلم عن المنهج الذي يقوم عليه، وهذا منهج باطل، وقد تكلمت أكثر من مرة، والله هذا الله يعلم بالنيات. أنت ما تعلم يا أخي. تقصد من؟ نعم، لا تتكلم، أنت ما تعلم. لا، إذا لا تعلم الناس لا تستطيع الحكم، إذا ما كنت تعلم الناس ما تستطيع أن تحكم يا أخي. تكلمت أحد الأخوة يسأل، يعني نريد تسمعون يا أخوان؟ تسمعون يا أخوان؟ الصوت واضح؟ نعم. نرجع إلى مسألة قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأصل الأول، هل هذا الجهاد صحيح أم غير صحيح حتى ننزل عليه الآية؟ وأقول أن بعض الناس قد يظن أن جهاده صحيح وهو غير صحيح، وأن قتاله صحيح وهو غير صحيح، كما في تقاتل الصحابة عندما تقاتلوا كل يظن أنه يقاتل على حق، وأنه محق في ذلك، وأنه يتقرب إلى الله تعالى بهذا، ومع ذلك كان هذا القتال خطأ بنص النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، لو فرض أن هذا الجهاد صحيح، ليس معنى أن هذا الجهاد صحيح أن المجاهدين لا يخطئون، لا يعني هذا أنهم لا يخطئون، والدليل على ذلك أنه وقع الخطأ لبعض الصحابة حتى في جهادهم، وقع لخالد بن الوليد كثير من الأخطاء، قتل أناس لا يستحقون القتل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد مرتين. وقتل أناس اعتصموا بالسجود، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم نصف الدية. لا أنا أخونا علي أنا أخطئ، ما قلت أنا ما أخطئ، أنا أخطئ يا أخي، أنا أتكلم على اعتقادي وما أراه، أنا ما أقول ما أقول لك أنا ما أخطئ يا أخي علي، أنا أخطئ. أنت تظنهم نجوم يا أخي علي، أنت تظنهم نجوم، هذا رأيك، أنت لا تلزمنا بهذا، قد تكون مخطئ. بعض العيون قد يخشاها بعض الأمور حتى ترى النجوم ما ليس نجما بنجم، بعض العيون أصيبها تعشي بعض العيون فترى ما ليس نجما بنجم. فعليك أن تتجرد لله تعالى، لا تتجرد للقاعدة ولا لأسامة ولا للظواهري، التجرد لله تعالى، التجرد لله تعالى. فلا بد من تحقيق أصل الدين والدعوة إليه وإظهاره، أما جهاد من غير دعوة لأصل الدين وإظهاره فهذا جهاد ليس بالصحيح. فأنت يا أخ علي إذا كنت تتكلم بالدليل، لا تتكلم والله من مجرد يعني أمور أنت تمدحهم وتثني عليهم على حسب اعتقادك، أنت الآن منازع، أنت الآن منازع، فلا بد أن تذكر دليلك على صحة ما أنت عليه، لا أن تمدح من تعتقد فيه، لأن منازعك لا يوافقك على هذا، منازعك لا يوافق، يقول لك أنت أنا ما رأى أنه نجوم، أنت ترى أنه نجوم، خلاص التزم بأمرك ولا تلزمني بهذا الكلام، أنت تلزمني بالدليل، أنت تلزمني بالدليل. أنا ذكرت يعني ليس بدرس ولا درسين ولا ثلاثة، ذكرت أدلتي في هذا الدرس وفي غيره من الدروس، أنا ذكرت، الآن أنت رد علي، أنا ذكرت، أنا ذكرت. أنا ذكرت يا أخي من أنت، ليس أول مرة تحضر يا أخ علي، يعني ليست أول مرة حتى أعيد لك، أنا في نفس الدرس ذكرت وبينت الأصول، بينت الأصول التي بنيت عليها كلامي، كلام باطل يعني مجرد هذا كلام باطل، لابد أن ترد يا أخ علي، لابد أن ترد بالدليل، لعلي أنا مخطئ، يعني أنا أفترض، أنا يعني ما أقول لك أنا أفترض أني مخطئ، ولكن أريد أحد يبين لي أنا أفترض أني مخطئ، ولكن لابد أن تبين لي حتى أرجع إلى الحق. ليس كل عمل، الخوارج يعملون يا أخي، الصحابة تقاتلوا والخوارج كانوا يقاتلون ويظنون عملهم على حق، هل هذا معنى أنهم على حق؟ هل هذا أن عملهم يدل على أنهم حق؟ مجرد العمل ليس بمعنى أنه حق، لابد أن يكون هناك دليل على أن هذا العمل حق. أنا أشبههم من جهة العمل لا من جهة الحكم، أشبههم أن بعض الناس قد يقع حتى في الجهاد ويظن أن جهاده حق وهو على باطل، أنا لا أشبههم من جهة الحكم. أخ علي هذا الكلام يعني لا يغني ولا يسمن من جوع، هذا الكلام إذا ليس هناك دليل لا يغني ولا يسمن من جوع، مجرد كلام. أنا أستطيع أن أتكلم بهذا يعني مئات المليس ولا أتعب من هذا، ولكن ما هي الفائدة؟ والله يا أخ علي يعني أنت المشكلة أنك تحضر الدروس يوميا، أنت تحضر الدروس يوميا والآن تطالبني بالدليل، أنا ذكرت أدلتي في أكثر من الدرس. نعم الخوارج يعملون، نعم. والله القصد، القصد البيان والصدق بالحق، القصد البيان والصدق بالحق. أنا هذا هذا هذا ما أعتقده وهذا ما أراه وذكرت أدلتي. بل أخونا من الحاج إبراهيم، أخونا الحاج إبراهيم، أنت يمكن ما حضرت إلا متأخر، أنت ما حضرت إلا متأخر. أنا كان هناك سلسلة دروس يومية اسمها قواعد في ظهور، قواعد مهمة في ظهور الأمة، وذكرت القواعد التي لا يمكن ظهور الأمة والدين إلا بها. ولا بعض الأخوة كان حاضر هذه الدروس، وكانت ثمانية دروس تقريبا، ثمانية دروس أو تسعة، وذكرت فيها من الأدلة والأصول وكلام الأئمة الربانيين، يعني ما من إذا سمعه علم حقيقة الدعوة إلى التوحيد. والقصد الآن هو الصد بالحق وأظهاره، يعني كل باطل أنا أعلم أنه باطل وعندي الدليل على أنه باطل يجب أن أبينه، لا فرق بين القاعدة ولا فرق بين غيرها. ويعلم الأخوة مني هذا، يعلم الأخوة مني هذا، وأذكر الأسماء، يعني ما لا لا لا لا أخشى أن أذكر اسم فلان أو علان عندما أتكلم عليه. هذا دين الله تعالى، وهذا ما أدين الله تعالى به. إن كان أحد يرى بأني مخطئ، لا غير أنا أتكلم. إن كان أحد يرى بأنه مخطئ، ما أنا لا, لا ما عندي مانع يبين لي بالدليل، أنا ما عندي أي مانع يا أخوان. والله يا أخي ما في حاجة أذهب إليهم، ليس هناك حاجة أذهب إليهم، ليس هناك أي حاجة أن أذهب إليهم. منهجهم وكتبهم وصوتياتهم كلها موجودة وتبين حقيقة أمرهم، وكذلك ما نقل ما ينقل عنهم من الثقات. يعني كل هذه الأمور، فأنا لا، كل هذه الأمور تبين هذه الطائفة. أنا لم أذن، لا أنا لم أبنى على كلامي على سماع من أشخاص. أنا ما أولا حتى الأشخاص أنا أناس ثقات وأعرفهم جيدا، هذا الأمر. الأمر الثاني أنا لم أعتمد فقط على الأشخاص، أنا أعتمد على صوتياتهم وعلى كتبهم ورسائلهم وهي موجودة عندنا وتبين أصولهم. فنحن مثلا علماء الطاغوت لم أقابلهم، أنا لم أقابلهم كلهم، عرفت أن لما رجعت إلى كتبهم وصوتياتهم ورأيت حقيقة أمرهم. جيد أخونا علي، أنا أريد أن أسألك سؤال يا أخ علي، أنا أريد أن أسألك سؤال يا أخ علي، ممكن؟ أخ علي، من أسقط، من أسقط الاتحاد السوفيتي؟ من أسقط الاتحاد السوفيتي؟ لا شك الله تعالى، بل هناك أسباب. إحنا الآن لا ننكر الله تعالى هو الذي هو القادر على كل شيء، ولكن لابد أن هناك أسباب. من أسقط الاتحاد السوفيتي؟ جاوبني، من أسقط الاتحاد السوفيتي؟ لا شك الله تعالى، احنا ما ننكر الآن. أنت تقول الآن القاعدة حطمت الاقتصاد الأمريكي، أنت تقول لما الآن ذكرت القاعدة وعندما سألتك تقول الله عز وجل، تقول القاعدة دمرت رأس الأفعى، ذكرت القاعدة جيد فقط بقيادة أسامة. هل كان أسامة يعتقد ما يعتقده الآن؟ هل كان أسامة يعتقد ما يعتقده الآن؟ هل كان أسامة يعتقد ما يعتقده الآن؟ لو فرض أن أسامة هو الذي أسقطه، هل كان يعتقد ما يعتقده الآن؟ لا، غير صحيح أخي الفاضل، ما كان يعتقد هذه الأمور، ولا كان يكفر الطواغيت، ولا بل كان يقر بولايتهم. هذه واحدة. الأمر الآخر، يعني ليس أسامة حقيقة، ولم يظهر أسامة في بداية القتال أصلا، لم يكن أسامة أصلا في، بل المجموعات التي تجمعت من الأفغان ومن ساندهم من العرب، ومن ساندهم من العرب هم الذين أسقطوا، ومع ذلك كانوا ليسوا على اعتقاد واحد وعلى منهج واحد، بل كان بعضهم مشركون، بعضهم أصلا ينكرون إفراد الله بالعبادة، صوفية يعبدون غير الله تعالى، ومع ذلك أسقطوا الاتحاد السوفيتي. لا تقول الموحدون الأبطال، حتى في وقتها ما كانوا يعرفون التوحيد كما نعرفه اليوم. ما أنا أقول لك، أنا أعرفهم كلهم، ما كانوا يعتقدون التوحيد كما نعتقده الآن، بل كانوا من كانوا يكفر الطواغيت، كان من يكفر الطواغيت عندهم هذا خارجي، كان من يكفر الطواغيت، كان المضافات من يكفر الطواغيت، من يكفر فهد ويكفر جابر ويكفر حسني، كان عندهم خارجي، كان عندهم خارجي ويسمونه ويطردونهم من المضافات، يطردونهم من المضافات، وكانت جماعات الأفغان كانت، أنا ما أتكلم عن الآن، أنا أتكلم من باب الإلزام وبين لك حقيقة الأمر وكيف سقطت الاتحاد السوفيتي، وأنهم كانوا ليس على عقيدة واحدة ومع ذلك أسقطوها. تكفير الطواغيت موجود عند أعيان ليس عند جماعات، موجود عند أعيان وليس جماعات، أنا أعرف هذا، كان موجود عند أعيان، أما جماعات لا، جماعة أسامة بن لادن لا، أنا ما أبني، أنا أريد أن، هو يقول أن القاعدة، لأنها هو يقول بأن، لأن القاعدة، هو يقول الآن القاعدة من الدليل على ذلك أنها زين دحرت الوجود الأمريكي، هو يقول هذا، لذلك يدل على صحتها وعلى صحة الجهاد. أقول لك يا أخي، الجهاد الأفغاني، ما يسمى بالجهاد الأفغاني، دحروا الاتحاد السوفيتي ومن الدول العظمى، هو من الدول العظمى، دحروا الاتحاد السوفيتي وهي دول عظمى، ومع ذلك لم يكن جهادهم صحيح، وكان كل له اعتقاده. أخي تحقر الموحدين يا أخي، أنت يا أخي علي، أنت لا تخالف يعني الأمور الحسية، حتى الذي تقول بأنهم موحدين ما كانوا يكفرون الطواغيت ولا يتبرؤون منهم، وأنا أعرفهم شخصيا يا أخي، أنا أعرفهم شخصيا الذين جاهدوا وخرجوا، نعم كنت معهم، أنا أعرفهم، لم أكن معهم في أفغانستان ولكن أعرفهم شخصيا، لا ننكر الحسيات يا أخي، ولكن من باب الاحتجاج أقول لك يا أخي، هذا لا يدل على أن أسقاط الاتحاد السوفيتي على صحة الجهاد، لما سقط الاتحاد السوفيتي لا يدل على أن الجهاد صحيح، لا يدل على أن الجهاد صحيح. يا أخي ليس كل شيء لم أحضره لا أعلمه، ليس كل شيء لم أحضره لا أعلمه، في طرق العلم كثيرة جدا، طرق العلم كثيرة جدا يا أخي، ليس مجرد الحضور، بل يلزمنا أن كل شيء نحكم عليه بمجرد وجودنا. ليس كل، أنا ما أشهد، أنا أتكلم على علم، هو الشهادة إيش الشهادة؟ الكلام عن العلم، كلام عن العلم، ليس الشهادة مجرد. أنت الآن تقر بوجود الله؟ أنت تقر بوجود الله؟ أنت رأيت الله؟ لا بد هناك آيات وعلامات. نعم لا بد أن يكون. أنت رأيت النبي ما رأيت النبي، كيف تأخذ عن النبي؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ كيف تؤمن بالنبي وأنت ما لم ترى؟ كيف تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم ترى؟ أنا أبين لك أن هناك من الأمور. كيف نقل لك كتاب الله؟ كيف نقل لك كتاب الله؟ كيف نقل لك؟ من نقل لك كتاب الله؟ من نقل لك؟ من نقل كتاب الله؟ كتاب الله أتاك نزل عليك أنت؟ كتاب الله نعم كتاب الله نزل عليكم أنتم، أم أن هناك أناس نقلوا كتاب الله تعالى من الثقات فأخذنا به؟ فكذلك الأخبار تنقل. أخي الفاضل أنا رجعنا، هل كنت معهم؟ هذه ليست بحجة. هل كنت معهم؟ ليس بحجة أخي، ليس بحجة. هذه الصوتيات والكتب والمقالات والمنهاج عالميا معروف منهج القاعدة، يعني ليس بجديد هذا. عندك مجهولين، عندي مجهول يا أخي، ما في حاجة أصلا ثقة، لأن هذا أصلا هذا منتشر أخي، وكتبهم موجودة. أنت الآن تكلمت عن الثقات، نعم مجهولين عندك، بس عندي ليس بمجهولين. أنت لا تلزمني بجهلك، أنا أحكم بعلمي، أنت مجهول عندك، أنت مجهولين عندك. يا أخوان تكلمنا، يعني لا نريد أن نعيد مسألة الأخطاء، وتكلمنا عن مسألة أخي علي أخوي بالنسبة أخونا إبراهيم أخوي أخي علي بالنسبة أخونا إبراهيم أسمعني الشريط. أنا سمعت الشريط أخي علي، أنا سمعت الشريط، والظاهر كلام الفزاز يجيز التحاكم عند الضرورة، يجيز التحاكم عند الضرورة. وأنا احتجاجي بالجهاد في أفغانستان ضد السوفيت أنه ليس معنى إذا أسقطت مثلا دولة من دول الكفر على أن هذا الجهاد صحيح. ليس معنى والله. أخونا كيف الآن أخونا الحاج إبراهيم، إذا تريد أن تسمعهم الشريط، تريد اللاقط أخونا الحاج إبراهيم، تريد اللاقط نعم اللاقط لك إذا بعد إذن أخونا موجود، أخونا المجاهد الأنصاري. السلام عليكم، في صوت أخي؟ فيه إذا كان في صوت بارك الله فيكم. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه أجمعين. السلام عليكم، حياكم الله الإخوة المتواجدين في الغرفة. بارك الله فيك الشيخ أبو مريم، أحسن الله إليك. الأخ علي، أنت اتهمتني ورميتني بالكذب، هذا بهتان، والله شاهد على ما أقول. وكان الشيخ معي، الشيخ أبو مريم معي، وأسمعته الشريط، وإن شاء الله سأسمعك شريط الآن بإذن الله. نعم لحظة فقط سأحضر الشريط. لحظة أخي. فمن السنن المؤكدة رفع اليدين، ومن السنن المؤكدة التكبير، الفصل بين الركوع والسجود وكذا بالتكبير، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، هذا التكبير، هذا أيضا من السنن المؤكدة. كذلك التشهد، كذلك قراءة القرآن بعد الفاتحة ولا سيما في الركعتين الأولتين إلى غير ذلك. ومنهم من قال أيضا التسليمة الثانية، قالوا السلام عليكم ورحمة الله فريضة والثانية سنة. على كل حال هذه الأمور الفقهية قد تكون بابا من أبواب الاختلاف بين الفقهاء. يقول هذا الأخ الكريم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك من المسلمين هنا في أرض الكفر من يتخاصم مع كافر في أمر ما فيلجأان إلى المحكمة، فما حكم هذا المسلم وما عليه أن يفعل إن اضطره الكافر للجوء إلى المحكمة؟ فإن اضطره فقد اضطره، فالاضطرار شيء ضرورة لها أحكام، لكن أن يختار تحاكم إلى الطاغوت هذا شيء خطير، بل إنه شيء يدخل في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآن. التحاكم إلى القوانين الكفرية كفر بالله، أحضروا هذه القضية. فإذا كان هناك اضطرار فهو اضطرار، فالاضطرار فوق الطاقة. نعم نعم. السلام عليكم. في صوت أخي؟ أسمع في صوت. نعم بارك الله فيك أخي. أنت لا تفرق بين الاضطرار والإكراه، أنت لا تعرف حتى ما معنى الاضطرار والإكراه، وتقول يعني لا نفهم، يعني رمتني بدائها وانسلت، لا أعلم باين على الأخلاق أنت الرجل هذا، يعني أخلاق كويسة باين على الفاضك. تفضل الشيخ أبو مريم، لك اللقط أخي، والسكوت يعني على الجاهل أحسن، يعني أحسنت لما قلت لي أسكت، والله سأسكت بإذن الله، يعني الكلام معك والله هو في الحال جهل أصلا. تفضل لك اللقط أخي أبو مريم. نعم. أخونا علي، يعني أولا هنا مسألة، يعني حتى لو سأجيبك إن شاء الله، يعني يجب أن نفرق بين الإنسان العام الذي لا يعلم مع يعني المصطلحات الشرعية وبين الإنسان، يجب أن نفرق بين العامي. نعم لا أريد أن أرضي، هذا دين الله تعالى، أنا ما أرضي أحد أصلا، أنا ما أرضي أحد، بس يجب أن نفرق بين العامي وبين الشيخ والعالم، عرفت؟ بين الشيخ والعالم، يعني العالم يعرف المصطلحات الشرعية ويعرف التفريق بها بينها، ويعرف ما يجوز عند الاضطرار وما يجوز عند الإكراه ويفرق بينهما. والشيخ الآن يقول بأنه كفر وأن التحاكم كفر، عرفت؟ ولكن عندما تكلم في هذه المسألة قال هذا قال هذا مضطر. وأحدهم تكلم يعني أمام الشيخ وذكر قول الله تعالى من اضطر أو فمن اضطر في مخمصة غير متجانف يعني في موقع الآية الأخرى عرفت. وقال الشيخ نعم نعم. أما أن الشيخ ما يفرق بين الاضطرار فمن اضطر غير باغ ولا عاد, أما أن الشيخ ما يفرق بين الاضطرار وبين الإكراه. نعم سأجيبك إن شاء الله. أما أن الشيخ لا يفرق بين الاضطرار وبين الإكراه وهذا أمر عظيم جدا يعني ليس بهين عرفت. أو أن الشيخ يجعل هذا أن الاضطرار أنه يجوز له التحاكم عند الاضطرار. أنا لو سئلت أنا لو سئلت أنا لو سئلت أقول لا يجوز إلا عند الإكراه. ودائما أن هذا ليس يعني جديد علي, دائما الأخوة يسألوني في مثل هذه المسائل فأقول لهم الكفر لا يجوز إلا عند الإكراه, وأما الاضطرار فيكون عند الأمور المحرمة ما دون الشرك والكفر الأكبر. عرفت ما دون هذا إذا كان وإذا تحقق الإكراه هذا ليس باضطرار. إذا تحقق الإكراه ولكن مجرد أنه يطلبه إلى التحاكم ليس بإكراه. هذا مجرد أنه يطلبه إلى التحاكم إلى الآن هذا غير مكره, يعني ما يجوز الذهاب الآن إلى المحكمة والتحاكم والله لأنه رفع قضية عليه مثلا. هذه إلى الآن ما بلغت الإكراه. هذه إلى الآن الصورة ما بلغت الإكراه حتى يقال بالجواز. من نفسي ما يجوز أن نذهب الآن وأن أرضى بالتحاكم إلى الطاغوت أو أقبل بحكم الطاغوت. ما يجوز مدام متى ما كان كفرا أكبر لا يجوز إلا عند الإكراه, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما أنه يذهب إلى هناك لا ما أخذ هذا ولا ما أخذوا, لو قلنا أن أخذوه ومسكوه لو أنه الآن أصبح تحت سلطانهم قلنا إكراه. هو ما ذكر هذه الأمور, هو ما ذكر هذا الأمر, هو ما ذكر أنه يكون تحت يد. أنا ما تكلمنا يا أخوان الأسير عند الكفار ولا من تحت سلطانهم, أنا ما أتكلم عن هذا. أتكلم الشيخ وما ذكر الاضطرار, ما ذكر أنه تحت سلطانهم الآن. مسألة الدفاع أمر ومسألة يجب أن نفرق. مسألة أنه يرضى بالتحاكم لا بالدفاع. مسألة الدفاع أمر وأنه يرضى بالتحاكم لأنه مضطر, يقول مثلا يرضى بالتحاكم لأنه مضطر, هذا ليس بعذر, هذا ليس بعذر. الكلام على الرضا بالتحاكم. يعني لو أن الشيخ أراد الدفاع عن نفس هذه مسألة أخرى, لو أراد الدفاع عن نفس هذه مسألة أخرى. كلامنا عن اضطر إلى التحاكم, معلوم أن التحاكم كفر, فهو رضى بالتحاكم مضطرا لم يعذر. يا أخوان مسألة الدفاع عن نفس شيء ليس طلب حكمهم, ليس من باب طلب الحكم والرضا بحكمهم. المتحاكم طالب للحكم, المتحاكم طالب للحكم راض به. وأما المدافع عن نفسه فهذا شيء آخر, والمدافع عن نفسه مبرئ لنفسه لا يريد حكمهم. يجب أن نفرق بين الأمرين. الآن عندما ترفع قضية أنت طالب الحكم, وكذلك لو طلبت وتريد الحكم هذا تريد حكمهم حتى لو يعني ما تحكمت وإنما تحكم وإنما تحكم تحكم عليك وطلبت للتحاكم، فإن رضيت تقول والله أنا مضطر أريد أن أذهب، زين من باب الاضطرار، أنه يجوز لي التحاكم عند الاضطرار، أنا ما تحكمت مثلا تقول، ولكن طلبت للتحاكم لأني مضطر فأذهب لأني مضطر، أي رضا بحكمهم، هذا كفر. أما مسألة الدفاع عن النفس من باب رد حكمهم لا من باب طلب حكمهم، من باب رد حكمهم لأنك ظلمت فتريد أن تبرئ ساحتك، هذه مسألة أخرى، لا من باب طلب حكمهم حتى يحكموا عليك، هذا هو الفرق. أما أنك تقول أنا مضطر وأريد أن أتحاكم، هذا ما هو الفرق بينك وبين، لا فرق بين من يتحاكم، عرفت، ابتداء ومن يتحاكم انتهاء، لا فرق هنا. إذا رضى بالحكم وقال أنا مضطر هذا ليس له عذر، ليس هناك عذر إلا بالإكرام. أما إذا كان يدافع عن نفسه لا يريد حكمهم وإنما من باب أن يبرئ نفسه حتى لا يقع عليهم حكمهم فهذا شيء آخر، لا ليس هناك دعوة. إذا أنا ليس هناك دعوة، إذا رفعت دعوة طلب لحكمهم، إذا كان رفعت دعوة إذا كان هناك رفع دعوة وطلب لحكم القاضي أصبح التحاكم، إذا هناك طلب ورفع قضية إلى القاضي هذا أصبح التحاكم. هذه المسألة ليس في فرق بين المحكمة وغيرها، كل ما كان فيه ظلم عليك وتريد دفعه ولا تريد حكمهم ولا ترضى، تريد أن تبرر نفسك، هذا ليس من التحاكم، بخلاف لو أنك تطلب حكمهم تريد أن يحكموا تجعلهم هم الذين يفصلون بين الناس، هذا رضا بحكم الطاغوت سواء مضطر أو غير مضطر، ولا يذر هنا إلا بالإكراه. أما مسألة الدفاع عن النفس اتهموك بأمر وذهبت مثلا تبرئ نفسك لا تريد حكمهم ولا ترضى بحكمهم، هذا لا يدخل في هذا الباب، يجب أن نفرق بين المسألتين. أما أنا ما أرضى في الصورة هذه، في هذه الصورة في الرضا بالحكم ما أفتيت بهذا أصلا، أنا ما أقول من يرفع الدعوة فقط، حتى من يذهب رضا، يعني لو رفعت عنه، لو رفعت عليه دعوة، يعني أنا أفتيت بجواز الرضا بالحكم اضطرارا، ما أفتيت، عمري ما أفتيت بهذا. رجل ضد، أنا كلامي في الدفاع، أنا تكلمت في الدفاع، والأخ أخونا العبد الخفي يعرف هذا وذكر هذه المسألة، أنا تكلمت في الدفاع، أنا تكلمت في الدفاع، لا أنه يتحاكم إليهم لأنه مضطر، يعني يذهب إليهم، لا أنه يذهب إليهم رضا بحكمهم، لأنه يذهب إليهم رضا بحكمهم، هذا لا فرق عندي بينه وبين المتحاكم أو طالب الحكم ابتداء. ليس هناك مشكلة إذا كانت الأصول صحيحة، إذا كانت الأصول صحيحة، إن كان الخلاف على بعض كلام هل يفيد هذا أو لا يفيد هذا ليس مشكلة إن شاء الله، إذا كان يعني الكلام في فهم بعض أهل العلم، كلام أهل العلم يعني أنت تفهم أنه ليس لا يريد يعني الرضا بحكمهم، وأنه الأصل عندك أنه لا من تحاكم إلى الطاغوت أو رضي بحكم الطاغوت أنه كافر ولا يذر بالإكراه، الخلاف فقط في فهم كلام الشيخ الفزازي فقط، عرف، وليس في الخلاف في الأصول، قد تفهم من كلامه أنه لا يريد بهذا، تفهم من كلامه أنه لا يريد بهذا اللي هو الرضا بالتحاكم، وأنه لو أراد هذا مثلا، لو أراد هذا لكان هذا تحاكم إلى الطاغوت. لا مشكلة إن شاء الله أخونا، إذا كانت الأصول صحيحة، إذا كانت الأصول صحيحة إن شاء الله ليس هناك مشكلة. سؤال أحد الأخوة يقول: ما حكم من يناصر الطاغوت ويدعي العلم؟ من يناصر الطاغوت هذا كافر، من يناصر الطاغوت هذا كافر وليس، ولم يحقق البراءة من الطاغوت، لأنه أظهر الآن أنه لا يبغض الطاغوت ولا يتبرأ منه. أظهر أنه لا يبغض الطاغوت ولا يتبرأ منه، ولا يتحقق الإيمان إلا ببغض الطاغوت والبراءة منه. هذا لا شك أنه أصل الدين، هذا حقيقة لا إله إلا الله، حقيقة لا إله إلا الله هي ترك عبادة غير الله وترك وبغضه وبغض أوليائه والبراءة منهم. هذا هو أصل الدين. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أما أن أظهر النصرة الطاغوت وملاته والدفاع عنه فهذا هذا هذا من أولياء الطاغوت. جيد، نرجع إلى أخونا الأدريسي، يعني عنده مسألة الفرق بين يعني الدفاع عن النفس، الفرق بين الدفاع عن النفس وبين الرضا بحكم الطاغوت. أخي يجب أن نفرق بين مسألتين. بين مسألة التحاكم إلى الطاغوت وهذا دليل على الرضا. وكذلك لو طلب إلى التحاكم ورضي بذلك، يعني لا فرق بين عنده لا فرق بين عنده بين التحاكم إلى الطاغوت وبين غيره، هذا من الكفر. أما لو طلب للتحاكم وهو مبغض لهذا ولم يرد حكم الطاغوت أصلا ولم يرضى بهذا، ولكن يريد أن يبرئ نفسه ويدفع حكم الطاغوت، وهذا مثله مثل غيره. يعني الآن أصبح أنت يلزمك الآن أن تقول أن على كل واحد لا يدافع عن نفسه. المتحاكم علم أنه أراد التحاكم، المتحاكم علم أنه أراد التحاكم الآن، المتحاكم علم أنه أراد التحاكم، عرفت؟ بتحاكمه بطلبه الحكم علم أنه أراد التحاكم، ومن ذهب راضيا للتحاكم كذلك علم حتى لو كان الحكم عليه. ولم يطلب ابتداء، ولكن إذا علم أنه يريد أن يدافع عن نفسه لا يريد لا يطلب حكم الطاغوت، لأنه هنا يلزم أن كل كافر يعني اتهمك بشيء لا يجوز لك أن تذهب إليه وتبرئ نفسك. يلزم أنه أن كل كافر ليس هو تلبية الآن، أنت ليس هو تلبية للقاضي نفسه، وإنما هو أنت تعلم أنهم سوف يحكمون عليك بحكم يخالف حكم الله تعالى. حتى لو ذهبت القاضي أنت تعتقد كفر القاضي وتريد أن تدفع عن نفسك، ليس طلب لحكم القاضي أصلا، وليس طلب لحكم القاضي، لأن تعلم أنت تعلم أن هذا القاضي قادر على أن يحكم عليك. فرق بين طلب حكمه وبين دفع حكمه، يجب أن نفرق بين الأمرين، بين طلب حكمه وبين دفع حكمه. أنت الآن ما تطلب حكمه، تدفع حكمه، فرق بين المسألتين. إذا كنت تطلب حكمه حتى لو كانت القضية عليك ليس لك، أي أنت لم تطلب القضية ابتداء، عرفت، ولكن تريد حكمه، تريد أن يفصل بينكم في القضية، هذا هو الكفر، عرفت، هذا هو الكفر. ولكن لو أردت دفع حكم القاضي لا بتبرئتك لنفسك، لا الرضا بحكم القاضي ولا طلب حكمه حتى تتبرأ أو حتى تصدر البراءة، فرق بين المسألتين. هو لا يريد حتى لو تذهب لا تريد أن يحكم عليك بالبراءة، تريد أن تدفع عن نفسك. يجب أن نميز على بين الأمرين، وإلا لزم أن كل إنسان لا يجوز له أن يدفع عن نفسه. كل إنسان يلزم الآن، كل إنسان مسلم في دار كفر لا يجوز له أن يدفع عن نفسه، لأنه يكون متحاكم هنا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالحكم على من تحاكم إلى الطاغوت سواء ابتداء أو انتهاء أو رضي بهذا الحكم هذا كفر. لا، هو ما ليس هناك فرق بين القاضي وغيره، كلهم كفار، ليس هناك كل كافر يجوز لك أن تدفع عن نفسك، ليس هناك فرق بين القاضي أو غيره، هذا التفريق ليس عليه دليل. أنت يجب عليك أن تدفع عن نفسك وتبرئ نفسك. أنت عليك أن تبرئ نفسك وتدفع حكم الطاغوت عنك، لا أن تطلب حكم الطاغوت تقول احكموا علي والله أنتم انظروا ويجب عليكم تحكموا، هذا مسألة أخرى. مسألة أنك تطلب حكم الطاغوت شيء، ومسألة أنك تدفع حكم الطاغوت شيء آخر. كيف يعني؟ أنت ما تحاكمت، يجب أن نعرف الآن التحاكم، الفعل الظاهر يا أخي، الفعل الظاهر معلق بالإرادة، فعل الظاهر الآن معلق بالإرادة، فعل الظاهر معلق بالإرادة، عرفت؟ أنا أعرف أنه قاضٍ مرسم من طرف الطاغوت وأنه نفسه طاغوت، أنا أقول لك أن نفسه طاغوت، ولكن لا يعني أن الإنسان إذا مثلا الطاغوت أراد أن يحكم عليه أن لا يدفع عن نفسه عند الطاغوت، يقول لا لأنه طاغوت لا ما أدفع عن نفسه، لا تدفع عن نفسك، تدفع حكم الطاغوت، كما أنك تدفع إذا الطاغوت أراد أن يعتدي عليك أو أحد الكفار يعني يعتديك سواء بلسان أو غيره، تدفع عن نفسك. نعم أنا ما أخالف الرضا محله القلب، ولكن الأمر المحتمل هو تحاكم غير تحاكم، الأمر المحتمل ما يحكم عليه بنفس الأمر محتمل، ما يقال بأنه تحاكم ويحتمل التحاكم ويحتمل غير التحاكم. الأمر محتمل، الأمر المحتمل أخي الفاضل، الأمر المحتمل هو لابد يعني الآن تريد دفع، تريد دفع، تريد دفع. لا أنا ما لا انتظار، هذا أنت من قال يلزم الانتظار؟ من قال يلتزم يلزم الانتظار؟ مسألة انتظار هذه زيادة منك. ما نقول إذا تلتزم انتظار تنتظر صدور الحكم، هذا رضا بحكم الطاغوت. إذا تنتظر صدور الحكم هذا رضا بحكم الطاغوت. احنا ما نقول بانتظار الحكم، نقول برد الحكم، نقول برد الحكم، نقول برد الحكم. لا نقول بانتظار الحكم. انت الان كافر يريد ان يحكم عليك، كافر يريد ان يحكم عليك، هل تقول انتظر حتى يحكم علي، ام تقول اريد ان ادفع الحكم، هذا الحكم اريد ان ادفع حكم الطاغوت؟ اما اذا تريد ان تغير حكم الطاغوت الى حكم اخر هذا شيء اخر. اذا تريد ان تغير حكم الطاغوت الى حكم اخر من الطاغوت هذا امر اخر، هذا رضا بحكم الطاغوت. ستكون ملزم بماذا؟ تكون ملزم بماذا؟ تكون ملزم بماذا؟ ملزم بالنسبة له أنت، بالنسبة لحكمه أنت هو الذي يلزمك، أنت ترضى به. يعني يجب أن نفرق بين أنه قد يحكم عليك وأنت غير راض شيء، وبين إرضاك بحكمه شيء. يجب أن نفرق بين الأمرين. هو يحكم عليك لأنه عنده القدرة على الحكم عليك، ولكن أنت لا ترضى بهذا الحكم. يجب أن نفرق بين الأمرين. هو عنده القدرة ويرى بأنه حكمه صحيح، لذا يحكم عليك وقد يطبق عليك الحكم بالقوة، عرفت؟ ولكن هذا لا يعني الرضا، ولكن هذا لا يعني الرضا أخي الفاضل. أنا أتكلم عن أمر موجود في الواقع، أنا أتكلم عن أمر موجود في الواقع، أنا أتكلم عن أمر هو ما يسمى دفع، الدفع، الدفع، دفع حكم الطاغوت، لا طلب وتغيير حكم الطاغوت، دفع حكم الطاغوت، لا رضا بحكم آخر، لا رضا بحكم، لا رضا بحكم، لا رضا بحكم الطاغوت. هذه مسألة أخرى. هذه الآن ما أنت دخلت الآن مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذا علمت بأنه إذا مكثت بني، إذا أتيت الدفاع عن نفسك أنك ستسجن، لا تأتي. لما تأتي؟ إذا علمت أنك ستسجن، إذا علمت أنك ستسجن لا تأتي. إذن هذه مسألة أخرى غير متعلقة بالرضا بحكم الطاغوت. يعني غير مسألة أخرى غير، لأن الآن تعرض نفسك للسجن الآن، عرفت؟ فإذا كنت يعني قادر أنك لا تأتي، لا تأتي. لما تأتي؟ تأتي حتى تسجن؟ هذه مسألة أخرى. يعني فيجب أن نفرق بين مسألة دفع حكم الطاغوت وبين اما الرضا بحكم الطاغوت او تغيير حكم الطاغوت الى حكم اخر من الطاغوت. هذا كفر، هذا كفر، هذا ما يكون الا عند الاكراه. يعني حتى وين الامر نوضحه اكثر، هناك عده صور. الصوره الاولى من يطلب حكم الطاغوت ابتداء، يذهب الى التحاكم الى الطاغوت ليرفع قضيه، هذا كافر. والحاله الثانيه وهو المطلوب في قضيه، مثلا مطلوب في قضيه وذهب لتغيير حكم الطاغوت إلى حكم آخر من الطاغوت، كذلك لتغيير حكم الطاغوت ذهب رضا بحكم الطاغوت من لتغيير حكم الطاغوت من حكم إلى آخر، عرفت؟ هذا كفر كذلك، لا يعذر إلا عند الإكراه. الحالة الثالثة هو من ذهب لا لتغيير ولكن لبرأ ولدفع حكم الطاغوت، لدفع حكم الطاغوت الذي يطلب لدفع حكم الطاغوت، من ذهب لدفع ودرء حكم الطاغوت هذا لا يكون من الكفر الأكبر، لأنه أصلا ما يرضى بحكم الطاغوت وإنما يدفع حكم الطاغوت عنه، هذا لا يدخل في الكفر الأكبر المخرج من الملة. فالصورة الأولى والثانية كفر أكبر مخرج من الملة، والصورة الثالثة الصورة الثالثة ليس بكفر. الصورة الأولى والثانية كفر ولا يجوز إلا عند الإكراه، والصورة الثالثة ليس بكفر. ليس هناك إشكال إذا كانت الأصول صحيحة، ليس هناك إشكال إذا كانت الأصول صحيحة، يعني إن كان ذهب لرضا بحكم الطاغوت هذا كافر ليس بمسلم ولا يذر إلا عند الإكراه، وإذا كان طالب لحكم الطاغوت ابتداء هذا كافر كذلك لا يذر إلا عند الإكراه. ولكن أخالف أنا في المسألة الثالثة، المسألة الثالثة وهي إذا ذهب لدرء حكم الطاغوت ودفع حكم الطاغوت، لا طلب لحكم آخر، لا طلب لحكم آخر، هذا لا يكفر. سواء قيل بوجودها في الواقع أو عدم وجودها لا تدخل في حكم الكفر. نعم. أخونا الحاج إبراهيم عنده سؤال، تفضل أخونا الحاج. تريد اللاقط؟ أخونا الحاج تريد اللاقط؟ نعم تفضل اللقط. السلام عليكم. في صوت يا شيخ؟ في صوت؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك، أحسن الله إليك يا شيخ. أخي في المسألة الثالثة لم أفهمها، يعني درء حكم الطاغوت، يعني كيف يعني درء حكم الطاغوت؟ يعني أنا أعلم أنه بمجرد الذهاب إلى المحكمة ويكون يعني الصورة يكون هناك قاضي وخصم، أو يكون وقوف يعني أمام المحكمة يعتبر كفر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه المحكم قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، سورة النساء الآية 104. يعني كيف يعني المسألة هذه، يعني كيف درء الحكم الطاغوت أو يعني بمجرد الذهاب إلى المحكمة لا يعتبر تحاكم؟ يعني أنا أراها يعني تدخل في المتحاكم، يعني كيف يعني هذا ليس بمكره، أو يدخل في الذين يعني قال الله عز وجل فيهم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. تفضل لك اللقط. جزاك الله خير أخوان الحاج، بس أنت الآن دخلت في مسألة أخرى، مناط آخر للكفر، هذا نحن لم نتكلم على هذا المناط، نحن لا نتكلم، نحن لا نتكلم على مناط الجلوس مع الكفار وهم يكفرون بالله تعالى، كما في قوله تعالى وقد نزل عليكم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها. نتكلم عن مناط التحاكم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهذا الصورة الثالثة ليس فيها إرادة التحاكم أصلا، فيه إرادة دفع حكم الطاغوت ودرء حكم الطاغوت، هذا مناط آخر الذي ذكرته. يعني لو جلس هذا الرجل الذي ذهب وهو يسمع الكفر وإن كان لا يرضى بالتحاكم ويكفر به، ولكنه جلس وهم يكفرون بالله تعالى ولم ينكر ولم يقم، فهذا دخل في هذه الآية التي ذكرتها. وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا كان لم ينكر ورضي وجلس فهذا دخل في هذه الآية، وهذا مناط آخر غير مناط التحاكم، هذا مناط سماع الكفر، هذا مناط آخر غير مناط مسألتنا. حنا مسألتنا الصور الثلاثة التي ذكرناها هي مسألة ابتداء طلب الحكم وانتهاء طلب الحكم، أي رضا بالحكم، تغيير حكم طاغوت إلى حكم آخر، والحالة الثالثة الذهاب لدرء حكم الطاغوت، لا يريد أن يصدر عليه حكم كما يقولها، يريد أن يبرئ نفسه أني ما فعلت هذا. نعم قد يلزم من الطاغوت وأنت لا تريد هذا، يعني هذا لازم أنت لا تلتزمه، هذا اللازم قد يلزم منه أنهم يحكم، لا بد أن يحكم الطاغوت، يعني يلزم منه أن يحكم الطاغوت بحكم آخر، وهذا ولكن هذا اللازم أنت لا تلتزمه ولم ترده، هذا اللازم الذي أنت هذا أنت لم ترده ولم ترضى به، لم ترضى بحكم الطاغوت، وإنما أردت أن تبرئ نفسك، هذا أصلا لازم وليس طلب، هذا لازم لفعلك وليس هو حقيقة فعلك، واللازم لا يلزمك أنت ولا تلتزم به، ولو التزمت به لكفرت، أي لو التزمت أنك تريد حكم آخر غير هذا الحكم لكفرت، وهذا هي الصورة الثانية، هذه هي الصورة الثانية، هذه هي الصورة الثانية التي ذكرناها، هو تغيير حكم الطاغوت إلى حكم آخر، وهذا هو الرضا بحكم الطاغوت. أما مسألة الدفاع والدرء، تريد أن تدفع عن نفسك، إن كان والله هناك سماع للكفر كما ذكر أخونا الحاج إبراهيم، سماع الكفر وعدم إنكار وعدم خروج، هذا يدخل في هذه الآية، وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. لكن إذا كان أنكر وبين هذا الكفر وكذلك رد عن نفسه ودرع هذا الحكم فهذه مسألة أخرى. جيد، أخونا علي يقول: طيب رجل رفع على شكوى ورسالة المحكمة له رسالة بالحضور تذهب أم لا؟ إذا رفع هذه على حسب المصلحة، أنا لا أقول بأن الذهاب كفر، مجرد الذهاب كفر، لا أقول بأنه مجرد الذهاب كفر، لا أقول مجرد الذهاب كفر، وقول لا فيه تفصيل. إن كان ذهب مثلا حكم عليه أو طلب لحكم وهو راض بحكم الطاغوت وطالب لحكم، هذا كافر. إن كان ذهب للدرء عن نفسه، إن كان ذهب للدرء عن نفسه إن كان ذهب للدرء عن نفسه والدفع عن نفسه ويعلم أنه لا يترتب عليه مفسد، ممكن يسجنونه، يأخذون السجن، عرفت؟ فهذا يجوز، عرفت؟ وأما إذا ترتب عليه مفاسد مثل سجن أو عقوبة وكذا لا يجوز له الذهاب إذا تيقن أنه يترتب عليه مفاسد عظيمة. أنا ما عبت على الشيخ الفزازي قال بأنه طلب للتحاكم وذهب لأنه مضطر، ذهب إلى التحاكم من الطاغوت لأنه مضطر، هذا لا يدخل فيه الاضطرار، هذه الصورة الثانية يا أخي، هذه الصورة الثانية التي ذكرناها. أنا ما أي تعارض، أنا ما ذكرت تعارض، أي تعارض؟ أنا قلت لك يا أخي الخلاف في فهم كلام الفزازي، الخلاف في فهم كلام الفزازي. أنت تقول أنه أراء لم يرد التحاكم وإنما أراد الذهاب، هذا ما في مشكلة. إذن الخلاف ليس في الأصل، الخلاف ليس في الأصل، الخلاف في فهم كلام الفزازي فقط، عرفت؟ وإذا كنت أنا مخطئ أنا أتراجع عن قولي يا أخي، يعني أنا فهمت كلام الفزازي خطأ إذا كنت أنا مخطئ، عرفت؟ جيد. أنا الذي فهمته من كلام الفزازي أنه يعني تحوكم وذهب متحاكما مضطر، وذهب متحاكما مضطر، نقول هذا لا يدخل فيه الاضطرار، الاضطرار يدخل لا يدخل في الكفر الأكبر المخرج من الملة. جيد. شخص يملك عقار وتم الاستيلاء عليه من شخص آخر، فقام بمقاومته وتحول الموضوع إلى الشرطة الذي تحولته إلى القضاء، وهل هذا الشخص الآن متحاكم الطاغوت برغم أنه لم يؤمر بحالته المحكمة، أم يسكت؟ وماذا يفعل المحكمة؟ يؤجر محامي ويدافع عن نفسه أم يسكت؟ جيد. هذه أولا على عدة صور. الصورة الأولى إذا تحاكم مثلا ذهب إلى الشرطة ورفع قضية، هذا دخل في التحاكم، إذا رفع قضية دخل في التحاكم. وأما إذا حول الأمر إلى الشرطة، والشرطة بدورهم يعني لم يطلب منهم أصلا أن تحال إلى المحكمة، بدورهم حولوا القضية إلى المحكمة، هنا لا يجوز له أن يرضى بهذا الأمر ولا يقبل التحاكم إلى الطاغوت. أما إذا ذهب كما ذكرنا ليدافع عن نفسه بغير رضا ولا تحويل من حكم إلى حكم، إنما يدفع حتى يبين أن هذا حقه، فهذا يجوز لهم باب الدفاع عن حقه، لا من باب طلب حكم الطاغوت. ولكن إذا كان طلب، إذا طلب حكم الطاغوت، عرفت، أن يطلب الطاغوت أن يحكم له بحقه، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة ولا يعذر بجهله. يعني إذا ذهب للدفاع عن نفسه لا رضا بحكم الطاغوت، وإن كان هذا يعني خاصة بالنسبة للعامة يخشى عليهم أنهم يطلبوا حكم الطاغوت ولا يفرقوا بين هذه المسائل، يعني لا يفرقون بين حكم الطاغوت وحكم الله تعالى، الكل سواء عندهم العامة إلا ما شاء، إلا من رحم الله، إن لا يفرقون بين الأمرين، لا يفرقون بين حكم الله وحكم الطاغوت ولا يميزون بين الأمرين، والكل عندهم سواء من أجل تحصيل مصالحهم. يعني يجب أن نفرق يا أخوان بين مسألة درء حكم الطاغوت وبين طلب حكم الطاغوت. ولا يعني كل ذهاب للمحكمة أنه رضى بحكم الطاغوت يا أخوان. أخونا الحاج إبراهيم يريد اللاقط. السلام عليكم، بارك الله فيك شيخ. الشيخ، هذه القضية ما فهمت منك والله، المسألة هذه لم أفهمها منك. يعني أنت قلت يعني بمجرد الذهاب إلى المحكمة ليس بكفر، يعني كيف ليس بكفر؟ يعني وقلت لك يعني لما يعني في الآية التي في كتاب الله عز وجل، إذا سمعتم آية الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره. يعني هل نحصر الكفر هنا بمجرد الكفر سب الله أو شيء من هذا القبيل، يعني لا يجوز القعود، أم في المحكمة؟ فنحن نعلم كما نعلم أن في المحكمة هناك كفر، يعني لما تدخل إلى قاعة المحكمة ماذا يوجد؟ يوجد استهزاء بآية الله، يوجد هناك، هل يوجد أكبر استهزاء من استهزاء بآية الله وهو تحكيم الحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني لا يوجد يعني كفر أكبر من هذا الكفر والعياذ بالله، يعني هذا الشرك مع الله عز وجل، لا يوجد كفر أكبر من هذا الكفر. يعني هناك يعني في المحكمة يستهزاء بآية الله عز وجل ويحكم بغير ما أنزل الله، يعني تجد النائب والنائب العام والقاضي يعني وكل الطواغيت هناك، والدستور يعني والدستور وقانونهم اللعين، والخصماء والأنصار والجنود، يعني تجد يعني مهزلة يعني هناك يعني في قاعة المحكمة، توجد استهزاء بآيات الله عز وجل. يعني كيف يعني نذهب ونقعد، ويعني هل ننتظر يعني من القاضي أن يعطينا الحق، أو كيف نضرأ يعني نضرأ يعني ضرأ حكم الطاغوت؟ يعني كيف يكون يعني درء حكم الطاغوت؟ هل يعقل يعني أن الطاغوت سيفصل لك يعني سيعطيك الحق؟ لا يعطيك الحق، يعني حتى إن أعطاك الحق ورضيت به كفر، يعني حتى وإن قضى لك بالحق ورضيت به فهذا كفر. يعني لا نتكلم نحن عن الرضا، الرضا محله القلب، يعني نحن نتكلم على من يذهب بمجرد الذهاب إلى المحكمة، فهناك استهزاء وكفر بآية الله عز وجل وتحكيم غير ما أنزل الله عز وجل، فهذا يعني قعود مع الذين يعني يكفرون بآية الله فلا يجوز. هل يعقل من مسلم يعرف التوحيد ويعلم أن الطاغوت هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله يعني سيعطيك الحق؟ لا أعتقد هذا يا شيخ، أنا لا أعتقد أن بمجرد الذهاب يعتبر يعني كل ما يعني من سولت له نفسه يعني ذهب يعني يعتقد أنه يدرع على نفسه المفسدة أو الحكم من الطاغوت، فهذا ليس بإسلام يا شيخ، أنا لا أراه إسلام. أنا بمجرد دخوله إلى قاعة المحكمة وجلوسه يعني يعتقد أنه سيدرع الحكم ويجلس أمام القاضي ويعتقد أنه سيدرع الحكم فهذا كفر، بمجرد الدخول إلى قاعة الحكم أو يعني كدخول إلى البرلمان، يعني يعتبر قعود مع الذين يستهزئون بآية الله عز وجل وتحكيم غير ما أنزل الله عز وجل. بارك الله فيك شيخ. أخونا الحاج إبراهيم، يعني أنت الآن إلى الآن يعني ما تصورت الجواب الذي ذكرته. نحن نتكلم الآن عن مناط آخر غير المناط الذي تكلمت عنه، وسأتكلم الآن عن مسألتين. الله تعالى علق التحكم كفر المتحكم بأي شيء؟ علقه بمجرد الذهاب ولا علقه بإرادة التحاكم؟ علقه بمجرد الذهاب إلى المحكمة، يعني تذهب إلى المحكمة حتى لو لا تريد التحاكم، أو علقه بإرادة التحاكم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ الله تعالى علقه بإرادة التحاكم، فمن ظهرت منه بقول أو فعل إرادة التحاكم حكمنا بكفره إن لم يكن مكرهًا. نكمل يا أكمل كلام يا أخي، دعني أكمل كلام جيد. فلو إنسان ذهب مثلا لا يريد التحاكم ودخل المحكمة، هذا يظهر من فعله، يعني إنسان يرفع قضية مثلا، هل تقول يقول لك أنا غير متحاكم؟ إنسان يرفع قضية في المحكمة حتى لو يقول أنا غير مريدها، ظاهر فعل التحاكم قضية. أما مجرد الذهاب، أنت تعلق بمجرد الذهاب والله تعالى يعلق بإرادة التحاكم، ولا بد أن الأفعال والأقوال الظاهرة هي التي تدل على إرادة التحاكم، ومجرد الذهاب إلى المحكمة لا يدل على إرادة التحاكم، لا بد أن يدل قول أو فعل إما ظاهر أو صريح على إرادة التحاكم. أنا أضرب لك مثل يا أخي. فأما الفعل والقول إذا كان غير صريح على التحاكم ولا إرادة التحاكم، لا تحكم على صاحبه، لا تحكم بأنه مريد للتحاكم، وهو فعله أو قوله لا يدل على ذلك، إما أن يكون محتمل أو لا يدل على أنه يريد ذلك، فكيف تحكم بالمحتمل أنت؟ فالفعل والقول هو الذي يدل على إرادة التحاكم. أما مجرد الذهاب، يعني يذهب إلى محكمة، والله لأنه ذهب إلى محكمة هذا مريد التحاكم، هذا ليس لا يدل على ذلك، ولم يعلق الله تعالى على هذا الأمر، لم يعلق الله تعالى على مجرد الذهاب، إنما علقه بإرادة التحاكم، وإرادة التحاكم كما قلنا يدل عليه القول والفعل. فإذا كان فعل غير صريح أو قول غير صريح لا يدل على التحاكم، كيف تحكم عليه؟ تحكم عليه بالمحتمل؟ فكل ما دل على إرادة التحاكم من قول أو فعل حكمنا عليه ظاهرا بأنه كافر إن لم يكن مكرا. وكل ما كان محتمل لا يدل على التحاكم ولا غير التحاكم لا يحكم عليه حتى يتبين لنا. يعني إنسان الآن لا لم يظهر عليه وجدته مثلا في محكم المحاكم، هل تقول بأنه هذا أراد التحاكم؟ لمجرد الوجود هذا نعم هو تكثير للسواد نعم، ولكن لا يدل على أنه تحاكم حتى نعلم بقولها وفعلها أنه يريد التحاكم. لا، الذهاب مجرد الذهاب، أنت الآن تحكم مجرد الذهاب وليس هناك ظاهر من قول أو فعل يدل على إرادة التحاكم. ما دام الأمر محتمل ما تحكم عليه، ما تستطيع تحكم عليه حتى تعلم إما ظاهر أو صراحة بأنه متحاكم. أنت تحكم أنه استجاب لدعوته، هو الآن ما يريد يستجيب دعوته، هو الآن يريد أن يدرأ الحكم عنه ويدفع عن نفسه، هو الآن يدرأ عن نفسه الحكم، هو يدرأ عن نفسه الحكم. والذي يريد أن يدفع عن نفسه كذلك يأتي القاضي، الذي يريد أن يدفع عن نفسه ولا يريد حكم القاضي كذلك يأتي القاضي. لا، هو لا يريد حكم الطاغوت الآن، هو ما يريد حكمه، هو يعلم أن القاضي أن الطاغوت يريد أن يحكم عليه، فهو يدرأ حكم الطاغوت الآن، هو يدرأ حكم الطاغوت الآن. يجب أن نفرق بين مسألتين، بين أن أطلب حكم القاضي وبين أدرأ حكم القاضي. يجب أن نفرق بين الدرء وبين الطلب. الدرء دفع والطلب رضا، بل الدرء هو عدم رضا أصلا، الدرء هو عدم رضا. وكذلك قد يأتي إنسان للقاضي حتى يدفع عن نفسه. لما قيدت بهذه الأمور؟ قد يأتي الإنسان المسلم ويدفع عن نفسه. لما حكمت عليه؟ كما ذكرت يريد أن يقتل القاضي أو يدعو القاضي الإسلام. وكذلك يأتي إنسان يريد أن يدفع عن القاضي عنه عن نفسه حكم القاضي. لما قيدتها بمثل هذه الأمور؟ كيف لا حجة عليها؟ وهو ما ظهر منه قول ولا فعل رضا بحكم الطاغوت، هو لم يظهر منه. لا، ليس من قال ليس كل متحاكم، بعض المتحاكم أصلا يطلب حكم الطاغوت. ما هو معنى المتحاكم؟ المتحاكم لغة هو طالب لحكم، المتحاكم لغة هو طالب للحكم، والذي يدفع عن نفسه ليس طالب للحكم، هو دافع للحكم. يجب أن نفرق بين الأمرين لغة وشرعا. والله تعالى علق الحكم، نعم، ما المانع أنك تريد أن تدفع عن نفسك الحكم؟ نعم يدفع عن نفسه، حجج المدعي. ما هو الكفر في هذا؟ ما هو الكفر في هذا لما تدفع عن نفسك وتقول بأن هذا كلامه غير صحيح وكله باطل؟ ما المانع؟ ولا يعني هذا أنك تريد أن هذا القاضي يحكم لك، وإنما تريد أن هذا القاضي لا يحكم عليك. لا، ليس هذا لازم يا أخي. تريد أنت أن القاضي لا يحكم عليك، لا أن يحكم لك. نعم، التنازع الله تعالى علق الحكم بإرادة التحاكم، يجب أن نعلم. وأنت هذا الرجل إذا درع عن نفسه ودفع عن نفسه علمت أنه لا يريد التحاكم وإنما يدرع عن نفسه، يجب أن نفرق بين الأمرين. أنا أريد، لا هو لا يريده أن يحكم عليه، لا أن يريده أن لا يحكم أن يحكم له. هذا اللازم. أنت ما تلتزم بهذا اللازم، أنت تلتزم بأنك تدرع عن نفسك. أنا ما أريد حكمك ولا إذا تحكم لي، إنما أريد أن أدرع عن نفسي وأدفع عني هذا الحكم الباطل. هذا عدم إرادة حكم الطاغوت أصلا، ليس إرادة حكم الطاغوت. يجب أن نفرق بين الأمرين، هذا عدم إرادة حكم الطاغوت. وأما إرادة حكم الطاغوت أن تطلب حكم الطاغوت، أي أنت يا غاضي احكم لي، هذا أخطأ علي وهذا أكل حقي وهذا كذا، فيجب عليك أن تحكم لي على هذا الرجل. هذا هو الكفر، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. فأنت تتكلم الآن، تتكلم عن اللوازم لا تتكلم عن الحقيقة. يجب أن نفرق بين حقيقة الدافع عن نفسه الدارئ للباطل وبين حقيقة الطالب للحكم أو ما يلزم هذا. أنت الآن يجب أن تلتزم معي مسألة أنه يلزم من هذا، أنت يجب أن كيف هذا لازم، أنت ما تريد هذا أصلا، أنت لا هذا لازم، هذا لازم، وأنت لا ترضى باللوازم، لا ترضى بحكمه أنت، هذا لازم لفعلك، أنت لا تريد الآن، لا تريد بهذا أن يحكم لك، وإنما تريد بهذا أن يدرع عنك الحكم ويدفع عنك الحكم. وأكيد يلزم أنه قد إذا ثبت أنك على حق قد يلزم منه أن يحكم لك، ولكن أنت لا تريد حكمه وإنما تريد أن تدفع حكمه. يجب التفريق بين الأمرين. يا أخي أنت إذا المشكلة أنت يعني تتمسك، يعني تجعل اللوازم هو حقيقة الفعل، تجعل اللوازم هي حقيقة الفعل. يعني تجعل الإنسان يذهب إلى المحكمة ليدفع عن نفسه الباطل ولا يطلب حكم الطاغوت، تجعل هذا متحاكم، هو حقيقة ليست عنده إرادة التحاكم، وأن الله تعالى علق إرادة الحكم بالكفر بإرادة التحاكم. فمتى ظهر من قول أو فعل يدل على إرادة التحاكم، متى ما ظهر قول أو فعل يدل على إرادة التحاكم فهذا كفر. نرجع مسألة أخونا الحاج إبراهيم، مسألة الجلوس، مناط الجلوس هذه مسألة أخرى، يعني مناط الجلوس في محكمة الكفر هذه مسألة أخرى، هذه مسألة إن جلس حتى لو ذهب للدرع عن نفسه، حتى لو ذهب للدرع عن نفسه والدفاع عن نفسه، ولو جلس في المحكمة ويكفر بها ويستهزأ بها بآيات الله تعالى ولم يقم ولم ينكر فهذا كفر، هذا ما أخالف فيك أخونا الحاج إبراهيم، هذا ما أخالف فيه. أنت تحتاج في مسألة أخرى، هي مسألة الجلوس وسماع الكفر. وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. إذا جلس بين الكفار وهم يستهزئون بالله ويكفرون بالله تعالى ولم يقم ولم ينكر فهذا كافر إن لم يكن مكرهًا. هذا أخونا الحاج إبراهيم لا أخالف فيه، ولكن نحن الآن نتكلم على التفصيل في مسألة التحاكم، وهو مناط التحاكم لا مناط سماع الكفر. يعني هذه مسألة أخرى وهذه مسألة وهذه مسألة. تريد اللغط أخونا الحاج إبراهيم؟ فهمت كلامي حتى لا نعيد الكلام أكثر مرة؟ فهمت كلامي أخونا الحاج إبراهيم؟ فهمت كلامي حتى لا نكرر الكلام أكثر مرة؟ نعم. تريد اللغط أخونا؟ تفضل. السلام عليكم، بارك الله فيك يا شيخ. الشيخ هذه المسألة يعني أنت يعني لا نحصر الاستهزاء يعني يكون في الكفر، يعني لما نسمع الكفر هو الاستهزاء أولا، الاستهزاء يبدأ من قاعة المحكمة، من دخول باب المحكمة هو كل استهزاء، لما تقع حتى وإن القاضي ساكت لا يتكلم فهنا استهزاء، الصورة فقط التي داخل المحكمة هي كلها استهزاء. يعني نتكلم عن استهزاء سواء كان في المحكمة أو خارج المحكمة، أنا أجلس مثلا مع واحد أو اثنين في الشارع يعني واستهزأ بآية الله فهذا كفر، يعني إذا جلست وبقيت ماكث معهم فهذا كفر. أنا لا أتكلم عن الاستهزاء سواء في المحكمة أو خارج المحكمة، أنا أتكلم عن استهزاء المحكمة، المحكمة بحد ذاتها كل استهزاء، يعني الذهاب بمحض الإرادة يعني بدون قيد، بدون قيد أو بدون إجبار، فهذا الذي أتكلم عنه. يعني أنا لا أتكلم يعني المجبر المكره الذي أخذ من السجن أو يسجن ثم يأخذ إلى المحكمة بالقيد، هذا لا أتكلم عنه، له الحق أن يدرع عن نفسه. يعني وتكلم عن الدرء والدرء هنا عن النزاع، فإن كان هناك تنازع يعني نزاع في مسألة وكيف يدرأ يعني يدرأ يعني سيكون فيها نزاع وخلافات، يعني لما يذهب ويدرأ عن نفسه الحكم سيكون نزاع رد وأخذ مع القاضي كيف يذهب يعني يرد، يعني سيكون النزاع ويكون القاضي هو الفاصل، يعني القاضي يستمع كيف يكون رد الحكم، يعني ترد الحكم الطاغوت كيف ترده، يعني هو المسؤول هو الذي يعني يحكم زمام الأمور، يعني لما تذهب وتقول أرد الحكم الطاغوت كيف ترده، يعني تذهب وتجلس أمام القاضي وتتكلم معه وتدرأ الحكم تقول لو أنا لم أفعل كذا أنا لست كذا أنا لست كذا، وهو يستمع ثم يفصل ثم هو الذي يقرر لك الحق أو ليس لك الحق، فهذا نزاع في صورة نزاع، وصورة نزاع هنا منط الكفر يعني رد التنازع. أما مسألة الإرادة الله عز وجل إرادة محلها القلب، الله عز وجل استهزأ بالذين يزعمون بالإيمان المنافقين، والله عز وجل استهزأ بهم في في في في كلامه الكريم يعني لما قال يزعمون، يعني نسب إليهم الزعم، يعني انظر يعني هنا المنافقين كانوا يزعمون ليسوا بمؤمنين، لأن الزعم لا ينسب إلى المؤمن الحقيقي يعني الذي يرضى الله عز وجل يرضى إيمانه، أما المنافق هو الزاعم للإيمان، إذن هو في الأصل كافر. أما هنا الله عز وجل فضحهم كانوا يريدون، فبمجرد الإرادة فقط فبمجرد الإرادة هنا كفر، كقصة عمر بن الخطاب يعني الرجل الذي حكم له النبي صلى الله عليه وسلم، رجلين الذين تخاصما عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يرضى الثاني بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال نريد أن نذهب إلى عمر، فأرسلهم إلى عمر بن الخطاب، فذهب إلى عمر بن الخطاب ودخل الرجل قال يا عمر لقد أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكم بيننا ولم يرضى الثاني هذا، فقال لنا اذهب إلى عمر، فقال أين الرجل؟ قال في الخارج، فقال سأعطيه حقه، فخرج يعني معنى الرواية فخرج عمر بن الخطاب وسل سيفه وقطع له رقبته يعني فقتله، قال هذا هو حكمي، يعني انظر إلى الرجل لم يرضى يعني حتى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان منافق، يعني الإرادة محلها القلب. يعني هنا نتكلم عن الظاهر، ظاهر الرجل لما يذهب إلى المحكمة يعني فإذا ذهب إلى المحكمة فهنا لا تدخل يعني الإرادة، مجرد الحكم. فهمتني أخي أبو مريم؟ يعني مسألة الاستهزاء ليست يعني بمجرد يعني تكون يعني كفر، يعني أنا أقول أن صورة المحكمة هي كلها استهزاء، إذا ذهبت بدون قيد وبدون إجبار فهذا ليس إكراه، يعني أنت ذهبت إلى مكان أين يكفر بالله عز وجل ويعني زعمت أنك تدرأ الحكم الطاغوت، وهنا لا تستطيع درء حكم الطاغوت أو تبرئ ذمتك، يعني الطاغوت سيكون مستمع، هنا القاضي سيكون مستمع وسوف لا يعطيك الحق، سيستمع إليك وسيكون هناك نزاع تنازع أخذ ورد، والقاضي لا يعطيك الحق مباشرة، هكذا تأتي وتقول يا قاضي أنا لست لم أفعل كذا وأنا كذا وقد اتهمت، والقاضي سيسمع كلامك ويعطيك الحق ويذهب خلاص المسألة هذه يعني فصلت يعني الحكم لك، يعني هنا سيكون فيها نزاع أخذ ورد، يعني والله عز وجل يقول إن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، سيكون يعني مباشرة رد التنازع إلى القاضي والقاضي هو الذي سيفصل، هنا صورة الكفر. ومسألة الاستهزاء صورة الاستهزاء هي مجرد دخولك إلى المحكمة فهنا يكون قعودك يعني مع الكفر، هي الصورة كلها استهزاء من الباب حتى إلى القاضي كلها استهزاء. هذا يا شيخ ما أردت كلامه. السلام عليكم. نعم جيد، يعني الآن ما نمس الموضوع الذي تكلمنا عنه، أولا نحن اتفقنا بأن الأمر معلق بما إرادة التحاكم، ونعرف هذه الإرادة بقول أو فعل، ثم نأتي الآن إلى مجرد الذهاب، مجرد الآن نحن نختلف في هذه المسألة، في مجرد الذهاب إلى المحكمة للدفاع عن النفس، هل بهذا مجرد هذا يثبت أنه يريد التحاكم إلى الطاغوت؟ لأن مجرد الذهابه حتى ننزل هذه الصورة على إرادة التحاكم، الآن أثبتنا الأصل الأول كل هو، كيف نعرف الإرادة التحاكم؟ نحن نعرف إرادة التحاكم، كيف لا أتكلم عن إرادة وهي مذكورة في كتاب الله؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نعم أنا هذا ما أريده، كيف تثبت؟ أنا ما أتكلم عن الباطن، أنا أتكلم أن الإرادة أن الإرادة أن إرادة التحاكم أن إرادة التحاكم لابد أن تثبت بقول أو فعل يدل على التحاكم يدل على هذه الإرادة. يا أخي أخي الأدريسي يعني نحن ما أخالفك تذكر لي أصول أنا ما أخالفك فيها وأنا قررتها أصلا أن قررت أن الإرادة لا تظهر إلا بقول أو فعل قول أو فعل ظاهر ما أخالف يعني. جيد. الآن نحن نتنازع في صورة نحن نتنازع في صورة الصورة ما هي؟ الذهاب إلى المحكمة للدفاع عن النفس. نحن متنازعون الآن في هذه الصورة. أنت تقول هذه من التحاكم وأنها ظاهرا تدل على إرادة التحاكم. أنت تقول بهذه الصورة بأنها ظاهرا تدل على إرادة التحاكم أليس كذلك؟ جيد. أنا أقول لك يا أخي ما تدل على إرادة التحاكم. أنا أقول لك بأن هذا الرجل إذا ذهب للدرء عن نفسه ولا يريد حكم الطاغوت لأن الله تعالى علق الكفر بإرادة حكم الطاغوت. فالفعل إن كان محتمل إن كان محتمل إرادة حكم الطاغوت وغير الإرادة لا يقول لك والله تقول أنه أرادة. تكلمنا عن الدرء يا أخي تكلمنا عن الفرق بين طلب الحكم. أنت الآن عندما ترفع قضية الحكم تطلب حكمه أو أنك تطلب للحكم تريد أن تغير حكم الطاغوت من حكم إلى آخر. هذه المسألتين هذه من الكفر المخرج من الملة. أنت لا تريد حكم الطاغوت أنت لا تريد حكم الطاغوت أنت رفع عليك قضية وأنت تعلم بأن الطاغوت تعلم بأن الطاغوت له القدرة عليك وعلى الحكم عليك فتريد أن تدرع حكم الطاغوت تثبت براءتك. الفرق لأنك الفرق لما الفرق لأنك علقت الأمر بمجرد الذهاب لا بمجرد الإرادة. يعني الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة التي تدور على التحاكم والرضا بالتحاكم هذه كفر. الأفعال التي تحتمل لا يقال بأنها كفر وهي محتملة. يعني يجب أن نفرق بين المسألتين. أنت جعلت كل حكم أو كل ذهاب إلى المحكمة يدل على إرادة التحاكم وهذا غير صحيح. ليس كل ذهاب إلى المحكمة يكون رضا بحكم الحاكم أو رضا بحكمه وإرادة لحكمه. يعني إنسان يريد أن يعتدي عليك وأنت تريد أن تدفع عن نفسك هل هذا نفس أنت رضاك باعتدائه عليك أو رضاك بفعله؟ هذا ما يدل على الرضا بالفعل. يعني أعيد الصورة مرة أخرى. إنسان يريد أن يعتدي عليك وأنت تدفع عن نفسك الاعتداء هذا لا طلب لحكمه لا طلب لحكمه ولا رضا بحكم القاضي ولا طلب ل... طلب لقضائه ولا رفع لقضية. أنت ما تنازعت. إذا تنازعت أنت إذا رفعت القضية إلى القاضي أنت طلبت التنازع. الآن أنت هنا ما طلبت التنازع أصلا. أنت تنوزعت. النزاع قائم أنا ما أخالف بالنزاع ولكن إذا رضيت برفع النزاع إذا رضيت برفع النزاع إلى الطاغوت كفرت. أنا ما أخالف بوجود النزاع. النزاع قائم أصلا قبل وجود قبل رفع القضية. النزاع قائم قبل رفع القضية. النزاع قائم قبل رفع القضية هذا ما نختلف فيه. وأنت لم تطلب التنازع ولم تذهب ترفع حكم أو تطلب حكم القاضي ولم ترفع قضية في هذه المسألة. أنت تنوزعت وأنت تريد أن تدفع عن نفسك حكم هذا القاضي ولا تريد حكمه. فرق بين دفع الحكم وبين جلب الحكم يجب أن نفرق. التواجد بين يدي القاضي لا يدل على الإيمان. ليس كل تواجد عند القاضي دليل على أنك تريد حكمه. ليس دليل. ليس التواجد لا يدل على يا أخوان أنت ليس التواجد عند القاضي دليل على أنك تريد حكم القاضي. هناك كما ذكرنا هناك درء لحكم القاضي دفع لحكم القاضي والدفع معلوم هو ليس بطلب، الدفع ليس بطلب لا لغة ولا شرعا. نحن نتكلم عن الأفعال، أنت ظاهر فعلك أنك تبدي أن تدرع حكم الطاغوت، لا أنك تطلب حكم الطاغوت، ولم تتحاكم إليه، ولم تجعله خصما بينكما. حتى لو وجد قاضي يسمع، أنا ما أتكلم عن طلب الحماية، أنا ما أتكلم عن طلب الحماية ولا أتكلم عن طلب الفصل، أنا ما أتكلم عن طلب الفصل. أنت ما طلبت الفصل من القاضي، لأنك إذا طلبت الفصل رضيت بحكمه، إذا طلبت الفصل رضيت بحكمه، أنت تريد أن تدفع حكم القاضي، تعلم أن حكم القاضي باطل من جهة، سواء من جهة التأصيل أو من جهة التنزيل، زين، وتريد أن تدفعه، بخلاف لو تريد أن تغيره إلى حكم آخر مثلا من صالحك، هذا رضي بحكم الطاغوت. ما لا فعلا مشكلة يا أخي أدريس، أنت لم لا تفرق بين حقيقة الفعل وبين لوازم الفعل، أنت لا تفرق بين حقيقة الفعل وبين لوازم الفعل. هو لا شك القاضي لا يعني على حسب دينه واعتقاده سوف يحكم، ولكن أنت لا تريد هذا ولا تنتظر. إذا انتظرت حكم القاضي، إذا انتظرت حكم القاضي رضيت بحكمه يا أخي، إذا انتظرت حكم القاضي رضيت بحكمه. جيد، إذا انتظرت حكم القاضي رضيت أنت بحكمه. أنا أقول لك كل فعل أو قول يدل على التحاكم إلى الطاغوت، على إرادة التحاكم للطاغوت، هذا كفر مخرج من الملة. فعل محتمل فعل محتمل ذكرنا يا أخي، يعني ذكرنا عدة مسائل في مسألة، ذكرنا عدة مسائل في مسألة التحاكم، طلب رفع قضية، رضا بحكم الطاغوت، تغيير حكم الطاغوت من حكم إلى آخر، عرفت؟ كل هذا رضي بحكم الطاغوت، جلوس، يعني لو أنك ما تقبل حكم الطاغوت حتى لو غير موجود أنت، لو غير موجود وقبلت بحكم الطاغوت، وقبلت بحكم الطاغوت يكون كفر، حتى لو لم ترفع قضية، لو رضيت بحكم الطاغوت كفرت. ولكن إذا نحن لا نتكلم عن القلوب يا أخي، نتكلم عن الأفعال التي تدل على الرضا، فلما تنتقل إلى مسألة الباطن، أنا ما أتكلم عن الباطن، أنا أتكلم عن الأفعال، أنا أتكلم عن الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة. وكما ذكرتك المشكلة، نحن الآن نختلف، حددتك بعض الأفعال أنا يا أخي، أنت تجعل مجرد الذهاب إلى المحكمة هذا كفر، هذا غير صحيح، مجرد الذهاب إلى المحكمة ليس دائما كفر. أنا أتكلم عن الأفعال والأقوال التي تدل على الرضا، الأفعال والأقوال التي تدل على الرضا. تنفيذ تعمل عملك بحكم الطاغوت، يعني من غير قول، لا ليس كل تلبية لدعوة القاضي دليل على قبول التحاكم، ليس هذا صحيح. يعني الذهاب إلى القاضي ليس هذا في دليل على قبولك لحكم الطاغوت، ليس دائما فيه دليل على قبولك لحكم الطاغوت، ليس دائما هو دليل على قبولك لحكم الطاغوت. لا ليس هذا دليل على التحاكم، هذا من باب الدرء لا من باب الرضا. أنت كيف، من قال بأنه ينتظر؟ ليس حتى إجابة القاضي، حتى إجابة يعني الذهاب إذا تعلم بأنك يأتوا إن يكون لهم الحكم يأتوا. تعرف إيش معنى مذعنين؟ تعرف إيش معنى مذعنين؟ أنت هذا مشكلتك يعني تفهم الآيات، تعرف معنى مذعنين؟ يعني مقادين مستسلمين، يعني مقادين مستسلمين. وهذا الحكم عام يعني ليس متعلق في الذهاب، الذهاب لا يدل على مجرد الذهاب، لا يدل على الإذعان والانقياد. أنا ما أخالف في الآية إذا ثبت أنه منقاد، إذا كان منقاد ومستسلم ظاهرا لحكم الطاغوت هذا ما أخالف فيه، لكن مجرد الإتيان هذا ما أخالف فيه. مجرد الإتيان ورد حكم القاضي هذا لا يدل على الإذعان، هذا يرد أصلا يدل على الرد الدرء، لا يدل على الرضا. يا أخي مذعنين أي منقادين مستسلمين، ولكن أنا أكلمك عن إنسان غير منقاد ومستسلم يدرى حكم القاضي ما يريد حكم القاضي، هذا مذعن، هذا مذعن مستسلم، إنسان ما يريد حكم القاضي هذا مذعن مستسلم. هذا لا ينزل على هذا الواقع الذي ذكرته. مذعنين منقادين مستسلمين هذا يظهر كما ذكرنا من القول والفعل، هذا يظهر من القول والفعل. يعني إنسان مثلا في المحكمة ويدرع عن نفسه ويدفع عنه ويقول لا أنا لا أريد حكمكم، ويفند الباطل يقول هذا أصلا هو كلامه كله صحيح وباطل وكذا، هل هذا مذعن مستسلم؟ أنا ما أقرر الباطن يا أخي، أنا أتكلم عن الظواهر، دع عنك الباطن، لا أتكلم عن الباطن، أنا أتكلم عن الظاهر. إنسان ظاهرا غير مذعن ولا مستسلم للطاغوت ويرد على الطاغوت، ويرد على الطاغوت، هذا هذا هذا هذا مذعن مستسلم؟ هذا غير مذعن ولا مستسلم. فالله تعالى قيد الآية بالإذعان والاستسلام والانقياد، وأنا أتكلم عن صورة ظهر منها عدم الانقياد والاستسلام لحكم الطاغوت. يا أخي أنت تفهم على أن استجابة لدعوة الطاغوت هي ليس استجابة، هو دفع لحكم الطاغوت، ذهاب إلى الطاغوت لدفع حكمه. أنت تفهمها أنه يريد أنه أجاب دعوة الطاغوت، هو ما أجاب دعوة الطاغوت، هو ذهب ليرد حكم الطاغوت. يجب الفرق بين المسألتين، وهذا هو ما ذكرناه أن الأفعال والأقوال هي التي تميز الإرادات، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كل عمل يتبين بظاهره يحكم عليه بظاهره. الله يا أخي على راحتك، يعني هذا رأيك أنت، هذا رأيك. بارك الله فيك. أخوان في سؤال آخر؟ ممكن يا أخوان نستأذنكم؟ نعم. أخي الأدريسي أنت، أنا ما أتكلم عن قصد الكفر والخروج من الإسلام، شيخ الإسلام يتكلم عن الخروج من الإسلام، شيخ الإسلام يتكلم هنا عن قصد الخروج من الإسلام، يقصد أن يخرج من الإسلام. يعني يجب أن تفهم كلام الشيخ، يقول بالجملة من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، يعني لم يقصد، وإن لم يقصد أن يخرج بالإسلام بهذا الفعل. بعض هو يتكلم عن إنسان وقع في كفر وظن أنه لا يكفر بها، وأن أكثر الناس على هذا الأصل، أن أكثر الناس يفعل الكفر ويظن أنه لا يكفر وكفر وهو لا يعلم. وأما من قصد الكفر بأنه والله فعل هذا الكفر حتى لا يكون مسلما، هذا لا يكون، هذا قليل هذا في هذا إلا ما شاء الله. هذا كمعنى كلام الشيخ، وأنا ما أتكلم عن هذا يا أخي الفاضل، أنا ما أتكلم عن هذا أنه إنسان يفعل الكفر ليخرج لأجل الكفر ليخرج من الإسلام. أنا أتكلم عن إنسان فعل الكفر يظن أنه عرفت يظن أنه مسلم وخرج من الإسلام بالتحكم من الطاغوت. هذه واحدة. الأمر آخر، الصورة الثانية، من أراد درء حكم الطاغوت، لا أذعن لحكم الطاغوت. أنت ما فهمت كلامي، ما فهمت كلامي. أنا كلام شيخ الإسلام يبين أن أكثر الناس يخرجون من الإسلام وهم لا يشعرون، أن أكثر الناس يخرجون من الإسلام وهم لا يشعرون ولا يريدون الخروج من الإسلام، وقل الذين يريدون الخروج من الإسلام، يعني بفعلهم هذا يريدون أن يخرجوا من الإسلام. هذا في كلام شيخ الإسلام، وهذا الكلام لا ينزل على مسألتنا، هذا الكلام لا ينزل على مسألتنا. يعني حتى المسألة التي ذكرت اختلفت أنا وياك فيها، أنا معك فيها، يعني لو قلت بأنه أنا أقول بأنه كافر مثلا، أقول لك أنه لم يقصد الكفر أي الخروج من الإسلام، وأنه يضمنه على الإسلام وتحاكم. لو قلت بقولك، لو قلت بقولك بأنه كافر، أقول لك يا أخي لم يقصد الخروج من الإسلام وإن كان هو كافر بغير إكراه. لو قلت بقولك أقول أنه لم يقصد الخروج من الإسلام وأنه ظن أنه مسلم ووقع في الكفر ومع ذلك كفر، ولكن أنا ما أتكلم عن هذه المسألة، أتكلم بأن هناك فعل محتمل، هذه واحدة، أو قرينة تدل على أن الرجل يعني يريد درء. هذا ظاهر من الفعل، هذا كلامي، هذا ظاهر من الفعل. إذا ظهر الفعل، إذا لم يتبين إرادة التحاكم، لم يتبين إرادة التحاكم من قوله أو فعله، أو احتمل إرادة التحاكم واحتمل عدم الإرادة، فهذا لا يكفر حتى تبين الإرادة بقول أو فعل، حتى تبين إرادة التحاكم بقول أو فعل. وإرادة التحاكم لا يعني أنه يقصد الخروج من الإسلام، إرادة التحاكم حتى لو أراد التحاكم لا يعني، قد يظن أنه مسلم ولكن يظن أنه يجوز له التحاكم. أنا ما أخالفك نقل هذا، ما أخالفك فيه، أنا ما أخالفك في هذا النقل، ولكن الخلاف الآن في قول أو فعل ظاهر محتمل، أو في قول أو فعل ظاهر تدل القرائن على أنه لا يريد التحاكم، هذا لا يدخل في الآيات. يعني هذا هو الخلاف حقيقة، الخلاف في الأقوال المحتملة أو الأقوال التي تظهر بالقرائن أنها ليس فيها إرادة التحاكم، فلا تدخل في قوله تعالى يريدون أن يتحاكم من الطاغوت. وقلت لك لو إنسان يتحاكم من الطاغوت ولا يقصد الخروج من الإسلام ويظن أنه على الإسلام، بل يظن أنه من أكابر أولياء الله تعالى، يكفر إن لم يكن مكرهًا. أنا الخلاف الآن في أقوال أو أفعال، إما أن تكون محتملة عرفت، أو تكون هناك قراءة تدل على أنه لا يريد بذلك التحاكم من الطاغوت، فلا يدخل في هذا الحكم. هذا ما أردته أنا. إن كانت المعلومة وصلت فالحمد لله، الآن ليس المسألة قبول قولي أو أني أقبل قولك، أنت فهمت قصدي وأنا فهمت قصدك، فإن كان يعني الحق معك أو معي، يعني كلانا يبحث عن الحق إن شاء الله، وإن شاء الله يعني الإنسان يبحث لعل يكون قولك صحيح، يعني لا يمكن أن يكون قولك صحيح، كذلك أنت عليك أن تبحث لعل يكون قولي صحيح. بس القصد الآن يعني أن الأمر وصل إليك وعرفت يعني قصدي وما أردته بالضبط، وأنا كذلك فهمت قصدك وما أردته بالضبط. آمين آمين يا رب العالمين. ممكن نستأذنكم يا أخوان؟ نستأذنكم يا أخوان؟ ممكن نستأذنكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.